Uploaded by المرة اللي فاتت اخوان الاعزاء كنا بنتكلم في الانستراكشن خلصنا بعد اذنك على فكره جماعه خلصنا مقدمه العامه بتاع الانستراكشن وبعدين اتكلمنا في الانديفيدوال تايبس اوف دايناميك الانستراكشن واتكلمت معاكم على الانترسبشن. قبل ما اكلمكم بس عشان لسه حد من الناس هيجي ما عدش الكلام، على فكره الطلبه كتير كتبوا لي امتحان السكيور اللي فات وانا شفت في الكليه طبعا معاكم، بس يعني فاكر الامتحان ده هيجوز يطلع بره ان هو بيتكرر في السنين اللي بعدها، في طلبه كتبوه وروا لي على فكره امتحان السكيور، بس انا ما حبيتش اقول اول مراجعه. هو في ناس فيكم اللي اشتكوا من الامتحان هم الناس يعتمدوا على كلمه السكيور بس، خلي بالك الناس اللي ذاكرت كويس الامتحان، يعني مثلا بص الامتحان كان دي على كامل كلامي حضرتك، بص قالوا له وجهه نظر واحد له وجهه نظر الامتحان جماعه الاسئله اللي فيه كل الامتحان صعب طبعا لازم اسئله غلسه او صعبه ما يعدوش 10 اسئله، يعني مثلا تعالى اثبت لك الانستراكشن ايه السؤالين اللي جم؟ جم سؤالين بالظبط في الانستراكشن، السؤال الاول بيقول ايه؟ في الانترسبشن كل حاجه صح ده اللي خدناه المره اللي فاتت ما عدا كل مسيرات الى كفر، طبعا تبقى امتي رايت الى كفر دي كده هكمل كلامي لو سمحت بعد اذنك لو سمحت ما حدش يعلق اللي انا بقوله. ادي اول سؤال، ثاني سؤال كان في الانسان ستراكشر بيقول ايه؟ مش عارف اول اكسبت بنستخدم انتستاينال ستيمولانس، واحنا ادينا دواء اسمه انتستاينال ستيمولانس في العلاج. تمام يلا كمل كلام. طب يا جماعه دي واحده لو سمحت انا مش طالب راجل. جماعه الطلبه اللي اعتمد يعني هو قرا كتاب المسكيو بس لان هو خرج بره الكتاب، تعالى مثلا الابندكس لو سمحت يا جماعه الابندكس جه فيها سؤالين، سؤال كان سهل وسؤال صعب، السؤال الصعب كان عايز شويه تشغيل مخ، في سؤال سهل دايركت اللي هو بيقول لك كل حاجه في الابندكس ما عدا الفوميتنج قبل البيل، طبعا غلط بعدين البيل بعدين يعمل بليك بايلورس بس بعدين يفوميت، الفوميتنج قبل البيل ده طبعا غلط دي واحدة مكان يا جماعة لو سمحت أنا مش طالب رد، على فكرة أنا حل الامتحان كله معاكم بعدين ليه؟ هبقى أوريكم أنت بتتكرر ساعات في آخر السنة، عارف إيش فكرة؟ السؤال اللي جه ده كان إكسنتريك وبره كتاب وغلس، لكن عايز واحد يفكر شوية، وبرضه جم مش لازم الأسئلة خاصة المسطرة، السؤال اللي كان بتاع الكارسينوم تيومر. بيقول إيه بقى؟ الكارسينوم تيومر كله صح ما عارف، بيقول إيه؟ هو الكارسينوم يقول لك معلوماتك عنه إيه؟ لو قلنا الكارسينوم تيومر ده ورم اوريك بس التكه اللي هو العيب عليه دي التكه عايز تشوف واحد من ثلث صحي ولا دايما خلاص من ثلث نايمة خلاص بغلط صح يا ممكن تحل اقول ايه الكارسينوم تيومر بيجي في الابندكس بيعمل بس في الليفر خلاص تمام الكارسينوم تيومر ده اخواني بيبريزنت كلينيكال زي ما قلنا المره اللي فاتت ازاي اكيوت اوبستراكتيف ابندكسايتس طيب حتى انا قلت لكم ايه حكايه الكارسينوم سندروم ليه غير قوي لما بنشوفه مش كده غلطان؟ وده فيري ريل لما بنشوف شوف فيري ريل انا قلت لكم حتى مثال زمان انا بشرح انا شفت الكارسينوت وانا 10 12 مره في حياتي ولا مره كان عنده كارسينوت سندروم كلهم جايين بزايده نفتح نشيل له فجاه بالورا هو الكارسينوت سندروم ده ما بيحصلش ليه؟ عشان ميديترز تطلع تتكسر في الليفر مش ده اللي احنا قلناه؟ تمام وفيري ريل عايز يجي ليه؟ طب قلنا بيجي امتى في كارسينوت سندروم؟ لو جاب الليفر بتاسع نقول ايه؟ فيري ريل يجي ليه؟ طب هو بيحصل امتى؟ لما يحصل ليفر متكسر، يبقى الليفر متكسر كومن ولا رير؟ رير، لان الكارسينوم سندروم رير، لو كان دي فيري كومن كان بقى الكارسينوم سندروم از فيري كومن بريزنتيشن. فاهم؟ وراح جايب ايه؟ قلت له اكسبت كان ايه؟ ليفر متكسر ار كومن. هي الليفر متكسر هي بتعمل كارسينوم سندروم. هل الكارسينوم سندروم ده سؤال غير شويه، بس عايز شويه تفكير. السؤال الثالث ده الارضي. طيب عمل طيب الامتحان ده مستحيل. طيب يا جماعه لا لا لا لا دليل المناسبه جدا كمل بس الكلام يا جماعه انت ما تعرفش نقول لك ايه طلعت لك كفر مستمر. انا عايز اقوله اخواني ثلاث كمل بس كلامنا يا جماعه. هقول لكم انا تعملوا ايه في الاسكي بس واحنا ماشيين. برضو ناس كتير بتسالني على الاناتومي. الاناتومي هنعمل اناتومي طبعا حصص اعلن عليها. وهو الاناتومي هيتعمل فيه حاجتين بس هنعمله تقراه كويس وهتحل الكتاب بتاعه كويس. سكيول اناتو بقى دكتور ياسر بيجي بالكتاب ولا بص سكيول اناتو بالذات بيجي ازاي؟ تابع شوف لما بتلقوا العظم والمساج والحاجات دي بيجي من الاسلام ده اللي بيحصل. سكيول اناتو بالذات بيجي من الكتاب برضه بيجي نص او 60% منه دايركت حوالي 40% من الكتاب محورين. مش هنجيب اسامي اسم الاناتو يعني فاهمين مش هتكلم اسم الاناتو بعد كده اسامي هو بيزي مين اللي على الكتاب. لكن 60% اسئله صريحه من الكتاب انت شايفها و 30 40% من الكتاب برضه بس محوره هحط لها اكسب بتزود لها مش عارف ما عدا حاجه كده اخواني. طيب نكمل بقى موضوعنا بس بعد النت نكمل بقى موضوعنا. المره اللي فاتت كنا بنتكلم في الانسينال اوبستراكشن وقلنا الاوبستراكشن دايناميك وار دايناميك شرحنا الديناميك بالتفصيل. طيب قلنا سبيشال تايبس اوف ديناميك اللي هي انتسبشن وفولفنس والحاجات دي وشرحنا خليك معايا يلا شرحنا الانتسبشن. طب تعالى نتكلم بقى على الفولفنس. بص انتسبشن وفولفنس واحنا هنتكلم النهارده عن الانتسبشن قلناه وده الكومن ريبت كويشن بيجي برضه فولفنس هو السكن كومن ريبت كويشن وهنتكلم على ادهيزف في السايدر بعد كده بناكل الاضل. طيب تعالوا بقى نتكلم على فولفنس. فولفنس يعني ايه يا جماعه؟ فولفنس يعني twisting of a GIT segment around an axis in its own mesentery. دلوقتي انتوا عارفين يا جماعه لو ده كده السمول انتست بس ده البوستير ابدومينال وول هنا كده يبقى في دبل لاير اوف بريتونيوم معلقه الانتست كده. الدبل فوت اوف بريتونيوم دي بيسموها العلماء الميزنتري بيسموها العلماء ذا ميزنتري. لو حصل تويست للجي اي تي سيجمنت دي اراوند ان اكسس في الميزنتري بتاعتها تبتدي ده بيسموه بول بلس. بول بلس از تويستنج اوف ا جي اي تي سيجمنت. خليكم معايا جميعا. بول بلس از twisting of a GIT segment around an axis in its own mesentery. دكتور ياسر وايه الخطوره في كده؟ يا واد الميزنتري دي اللي ماشي فيها البلاد سبلاي بتاع الانترستن دي فاهمين قصدي ازاي؟ فلما تبداوا هنا بيحصل تويست للبلاد فيسلز هنا. بلاد فيسلز قفل الفينز يبقى اللوب ده كونجستد بعدين قفل الارتريز يبقى اللوب ده جنرس. فهمت قصدي؟ ادي خطوره الفورمولا بالعقل وبالوقت. يبقى الفولفلس ده هيأفكت الموبايل بارت في الجي اي تي. فمين قصدي؟ يعني ايه الموبايل بارت في الجي اي تي؟ لازم يكون اورجن لوب ميزنتري يتلوي. لكن لو اورجن ريتروبروتونيال مثلا هيتلوي ازاي اذا كان الاورجن ده ملوش ميزنتري يلف بيها فيكسد على البوستير ابدومينال وش؟ ايه اشهر الاورجن اللي بيحصل لها فولفلس؟ فولفلس اوف ذا سيجمويد كولر. Volvulus of the sigmoid colon. Volvulus of the small intestine. Volvulus of the stomach. Volvulus of the cecum. Volvulus unatorum. مين اللي يجي يرتب في دول على الاطلاق؟ هو سيجمويد كولون فولفلس. اخواني الاعزاء بص انت السبشن بتاع الانفنت والسيجمويد كولون فولفلس ار ذا موست امبورتنت تايبس اوف انسينال كونستراكشن بتجينا في الامتحانات. تعال تقول كده السيجمويد كولون فولفلس واحد واحد. جماعه بصوا في الطبيعي السيجمويد كولون ما بيحصلوش فولفلس ليه؟ بصوا كده على الرسمه دي الرسمتين دولت في رأينا ملخصين كل القصه. جماعه الطبيعي فينا كلنا ان السيجمويد كولون بيبقى له الميزو كولون بتاعه ده والميزو كولون بيبقى وايد بيز وشورت. طب ده ميزته ايه؟ يخليه ستيبل يديله ستابيليتي خليه ستيبل. طيب امال بقى عشان يحصل فولفلا يبقى المنظر ازاي؟ الرسم اهي برضه من غير ما نتكلم نبص ايه ده؟ ديت فيها كل البريد سبوزز ده. لو واحد مولود عنده السجمويد كولون ميزو كولون ده الميزو كولون بتاعه ناربيز بص ولونج ميزو كولون. ويا سلام بقى لو في باند اوف اديجن ما بين الكولون والبرايتال بريتونيوم اكت از ان اكسس فور روتيشن. يبقى لما يكون ناربيز لونج ميزو كولون وباند اوف اديجن العيان ده بقى يجيله بريسبتيتنج فاكتور ازاي؟ اتاك اوف كونستيبيشن. العيان مثلا ودايما بنشوف معظم العيانين وناس كبار في السن، يعني ايه؟ واحد كبير في السن على المعاش نايم طول النهار في السرير عنده امساك. فالراجل ده كان مولود من زمان عنده المنظر ده ميزو كولون نارو بيز ولون وفي باند اوف اديجن كده ماسكاه. جه الراجل ده حزق حزقه جامده تمام؟ يعني دخل من الحمام عنده امساك جامد حزق حزقه جامده جدا راح عامله اكسسيف بريستاسيس راحت لفه الكولون. اما الكولون بقى لف ساعده في هذا الباند دي ان هو لون وان دي نار فراح لافف راح ملوي في الحته دي. طبعا العيان ده لو اتلوى هيبتدي خلاص انت عارف الباقي بقى انتوا ناس كبار هيتقفل الفين بتاعت الكولون يبقى كونجستد شويه يروح مقفول الارترز ويبقى دينجرس بيجي له سترانجليشن. ماشي حضرتك؟ دي القصه الشهيره بتاعتي. العيان بقى غالبا راجل كبير في السن عنده كونستيبيشن بيجي لنا بانتستاينال اوبستراكشن اوف ذا لو تايب. بيجي لنا من سبستراكشن اوف ذا لو تايب بكتورياسيس. دخلت الحمام كان عندي امساك حزقت حزقه جامده جدا. بعدها دكتور جالي الم فظيع في الليفت ايه ده الفرصه ومن ساعتها يا باشا لا عارف اطلع ريح وانا عارف اتبرز خلاص بيحرق وبطني بقت ديستندد والنهارده بدات افومت. واضح اهو يعني الراجل قال ايه؟ انتستاينال اوبستراكشن اوف ذا لو تايب ايرن كونستيبيشن ليت فومتنج مع ابدومنال بين تكشف على الراجل جنرال تلاقي عنده ديهايدريشن الفومتنج وبتاع. تكشف عليه لو كلمه ده البط ديستندد. بص بص بص بص الكولون يا جماعه اللي هو ده لما بيتقفل بص يبقى دايركت بص بيتحس الكولون كتنس تمباليتك تندر بالون. بص كولون بص بيتحس الكولون كايه؟ كتنس تمباليتك تندر بالون. جماعه بيتحس الكولون كتنس تمباليتك تندر بالون. تبص تلاقي الكولون عامل زي الكاوتش العربيه الداخليه بالظبط. فرد الكاوتش منفوخه في المنطقه دي تبقى فيري تندر وتحسها تمباليتك. تمباليتك يعني مشدوده زي الطبله. ولو عملت علاج بالكشر بتديك هايبر ريزونانس بيسموها تمباليتك نوت. يعني تمباليتك نوت يعني اللي هي ايه؟ مش مجرد ريزونانس دي زي صوت الطبله كده. يعني لما تعملها بالكشر تسمع ريزونانس فظيع لدرجه انك تشبهها وكانك بتخبط على ايه؟ على طبله بترن معاك. تقول لك تمباليتك بالون. انا بموت قوي في الوصف يقول لك الكولون از فيلت از اتنس تمباليتك تندر بالون. اخوان الاعزاء هاو طبعا خلاص يعني بالعربي هي كلمتين بريدس بولد فاكتور ايه وانتستانا اوبستراكشن اوف ذا لو تايب. عايزين ضحك فاهمين قصدي ازاي؟ وعيش حياتك واكتب انت بقى. طب نيجي نقول هاو تو انفستيجيت اند هاو تو تريت. هاو تو انفستيجيت عادي جدا زي ما احنا قلنا بلين اكس راي بتشخصها بسهوله. بتلاقي الكولون بيتشاف قدامك بالمنظر ده بيسموا المنظر ده كار تاير ساين عامل زي اطار العربيه او اوميجا ساين او كافي بي ساين لو كذا يعني بيسموها كار فاير ساين. ناس يقولوا اوميجا ساين زي علامه الاوميجا. ناس يقولوا كافي بي ساين عامل زي حبايه القهوه اللي مش مفهومه الى عايزين نموت. الراجل ده جالنا الاستقبال وعايزين نعلم العلاج بتاعنا ايه؟ جماعه ما تنساش ان ده راجل كبير في السن. انا عارف يوجوالي طبعا. طبعا هو ايه الاتش كان بيأفكت لكن اكثر في الناس الكبار في السن. هنعمل ايه في العيان ده؟ يفضل لو نقدر نعمل له ريليف اوبستراكشن من غير ما نفتحه يبقى جميل. فاهمين؟ وليه نقول نعمل له عمليه؟ فاهمين قصدي ازاي بقى بنعمل؟ بنعمل نجيب العيان ندخله المستشفى ليس الصدير ركب كانيولا ليود الكترولايت راير الكلام اللي احنا عارفينه بقى في الاوبستراكشن. بعد كده بنروح عاملين للعيان ده سيجمويدوسكوبيك ريدكشن. كانوا زمان بيعملوها بالريكتال تيوب دلوقتي بنعملها اكتر بالسيجمويدوسكوب. ايه الكلام ده؟ بص يا جميل بص باجي اقوم داخل بص على رسمه بسيطه جدا بص بص بص اقوم داخل اهو بريكتال تيوب كمان بره كده بنحاول نزق الكلب. طبعا ساعات لو الكلب كان لسه يعني مش مرطب الكلب يفك عادي جدا، تقعد تزقه تزقه كده بالمنظار لغايه ما اروح اصير له انتوس. طبعا حصل انتوس انت عارف ازاي نجحت في كده، حتى ايه تدفق رهيب للبراز جاش اوف فيت ستونز اند بليترز ويل كام اوت. اول ما تفرد فاهمين قصدي ازاي؟ تلاقي البراز والبليترز طلعوا بعض. ده كلام جميل برضه ما تعافرش فرضا التويست جرب لازم افرد هتخرمه برضه ايه؟ هي بالعكس يعني يا تنجح يا تفشل فاهمين قصدي ازاي؟ فكانوا زمان بيعملوها بالريكتر تيوب ها؟ دلوقتي بالمنظار الاشعه عشان ما اخرمش فاهمين قصدي؟ فبخش انا بالمنظار واحاول افرد كده. طيب فردت تش مش معنى كده فرد يقول له خلاص بقى اروح انت بقيت زي الفل. لا ما هيرجع يلف تاني، احنا بس عملنا ريليف في الامرجنس انفستيجيت بقى العيان وشوف صحته العامه اخبارها ايه وندخله بقى ليتر اون نعمل له كولونيك بريبريشن ونعمل له سيمون كوليك بقى في لسته كده وفي الدنيا هاد. طب فرضا ده فاشل يعني ايه؟ فاشل القصه دي خلاص اذا رأي ان انا افكها بالسيمويدوسكوب او بريكتر تيوب فشلت ساعتها بروح عامل ايه؟ تعالي قدام الدكتور يا جماعه اللي كراسي فاضيه قدام الناس بقى تروح اقعدي جنب الزمايل كده كراسي فاضيه قدام في ميك كده اكتر ما تفهم كراسي فاضيه قدام شوفي لك اي كرسي اجيبك وادي وادي الاعزاء جماعه زي ما بقول لحضرتك زي ما بقول لحضرتك خليكم معايا جميعا لو تسمحوا بيس يلا الـ لو فشلت موضوع الريكتال تيوب دوت فبنسيب الريكتال تيوب مكانها وبروح فاتح بطن العيان بفتح العيان بعمل ايه يا جماعه اي فولفر العلاج بتاعه ايه؟ اول حاجه بنشوف بيقولوا ده فايبل ولا جينرس جماعه برضه في ناس ستيل عماله تكتب وعماله تبص في ورق زي اول السبب يا حبيبي انت جاي تسمع الجراحه تاني مره تو كونسنتريت تو يور مايند خلاص لو سمحت اسمع كويس اكتر ما تكتب وبص من ورا جماعه اللي انا عايز اقوله ايه ايها الاخوه الاعزاء بص جماعه اللي انا عايز اقوله ايه لما بنيجي نحط التيوب هنا بنفتح العيان اشوف بقى كولو فايبل ولا جانجروس لقيت كولو فايبل حلو لو فايبل بروح اعمل له ام تويستنج فاهمين ام تويستنج بروح اعمل له سيمبويدو بيكس وهو ده بص علاج اي بودرس ايا كان تفتح العيان تلاقي حاجه فايبل ولا جاجنس بالعربي لو كان فايبل نعملها ان تويستك ونثبتها فورا طب لانها جاجنس ريسكشن تعمل ايه؟ فهمت قصدك؟ طيب عملنا ان تويستك وراح عامل سيجن مويدو بيكس طب لو لقيتها جاجنس جاجنس مش اراء لازم نعملها ريسكشن نعمل اكستيرورايزيشن ريسكشن يعني ايه؟ جايب كل كم سويت نطلعه بره كل هو بره البطن اكستيرورايز وروح شاي اسمها اكستيرورايزيشن السؤال اللي بعده دلوقتي انت بتقول ايه؟ بعرف لو لقيت القولون فايبل ام تويستنج بتثبته لقيته جنرال بتشيله السؤال الجميل هل ممكن اشيل الكولون حتى لو كان فايبل؟ اه طبعا لو كان فيري ريدمنت في ساعات ناس تكون عندهم قد طب اثبته فين ده ان شاء الله فاكرين؟ تقول اثبته في زوره ساعات انا مره شفت كولون معدي 2 متر عيانه ست وعندها فولفل كان فايبل فتحتها ابدا كل فرد اثبته فين؟ كولون 2 متر وشويه صعب جدا بيتفرد بيه احطه فين؟ يبقى ساعتها لازم اعمل كوليكتومي حتى لو فاير فهمت قصدي؟ يبقى انت ساعتك بتعمل كوليكتومي في حالتين لو الكولون كان جنجرس او فايبل وضم فاهمين قصدي ازاي؟ السؤال الجميل بقى واظن كلنا احنا دلوقتي بنعيد المنهج وهنعيد برضه الكلام ده في الكولون تاني. طب دلوقتي انت لقيت الكولون جنجرس تعمل ايه؟ بالعربي بنطلعه بره الجرح وبنشيله ونرميه في الزباله. انزل هو ده السؤال. وبعد كده هتعمل ايه؟ افكركم بقى طب العيان ده عنده ايه؟ امبريبيرد كول يعني ما اقدرش اعمل برايمري انستموزس والا بيحصل ليكج من الانستموزس كده عشان كده عندنا كذا حال. تعالى افكركم كده بكذا حال. انا دلوقتي عملت ريسكشن بقى عندي التو كات اندز بالمنظر ده زي ما حضراتكم عارفين طبعا ما اقدرش اوصل الاثنين مع بعض والا بيحصل ليكي العيان امبريبير خدنا الكلام ده باب الكورف وهنعيده تاني قريب ان شاء الله. يا جماعه ولد اعز على فكره انا هحكي عن هارد سبيشال برضه بعد كده برانشات ده ونرجع ندي جاي في ثلاث برانشات كتير قوي من الطلبات تركوا تحت امركم اللي يعني اللي انتوا عايزينه انا عارف في طلبه كتير طلبوا انا كنت عايز اشرح بعد كده كولو انوريكتال قوي نبني سيل ستومك والبريتو طلبه كتير وكله هيتهم اي بس كانوا بتاخده في اخر السنه وكتير منا ما ذاكرهمش خلاص ما تبص جماعه انا نفسي اذاكر المهم يعني اللي انتوا عايزينه بس اذاكر طب مش تفرق مين قبل مين طلبة كتير طلبوا قالوا النبي يا دكتور يا ريت لو ستومك وبريتون قبل كله ريتال يبقى برضه ألطف شوية نقرا مفيش مشكلة هعمل لكم ستومك وبريتون قبل كله مبتعد مفيش مشكلة يعني جي اي تي بعد سبستراكشن هعمل لكم ستومك امبريتونيوم اللي هم آخر برانشين قفلنا بيهم السنة فعلا مفيش مشكلة نعملهم بعد المهم تذاكروا خلاص إخواني الأعزاء جماعة أنا بس عشان اللي بيحبوا يذاكروا قبل هغير الخطة بس هخليها إيه ستومك وبريتون بعد سبستراكشن بقى نرجع زي ما احنا قلنا بقى كولون انوريكتر والحاجات دي اخواني الاعزاء لا لا بعد اذنكم كلام نعم الدنيا حر قوي التكييف فاهم؟ حر الدنيا حر قوي التكييف شغال قوي يعني اللوكوينا ده بيجيب سخونية تقريبا مش بيجيب جاي سخونية اه والله بجد الدنيا حر جدا لو ورا طلع فار تجيب ايه؟ برضه ايه برضه؟ طارق يا طارق يا طارق هو صلاح الدين قلت مش شغال انا برضه مش شغال ها؟ صلاح الدين مش ما كانش شغال ده برضه مش شغال طارق قلت يا جماعه مش شغال يا طارق نعم؟ شغاله كلها ايه يا عم مفيش حاجه شغاله اساسا جماعة في اي هوا جدا مش حارق يا مش قادر اعرف ما فيش هوا انا كده ايه ده قوم يا محمد اتاكد ان انا مش عارف ايه ده انا هرجع انا مش عارف احط صباع جوه بعد كده نفس يا تقريبا المروحة على الهواء يا أخ المروحة بتاع التكييف ادي حل كفايه انك جبت فريت الحل ده بس عايز حل تاني ممكن فرضا لو قلت الحته الديستل دي كانت قصيره ما توصلش لغايه هنا، بقفلها وارميها جوه كما قال الدكتور هارتمان. في واحد اسمه هارتمان قال لو الديستل ان كانت قصيره بقدر اقفلها غرز وارميها جوه. بعدين لقيت الاون بنوصل الاثنين دول مع بعض، ادي حل تاني، في حل تالت واخير وفي رابع وخامس. يعني فور اكزامبل ان انا ممكن اعمل برايمري ريسكشن، يبقى ده في الاسره بيبوظ المايك، الصوت بيطلع بره المايك شويه، يعني انترميتن كده، انترميتن يعني في له فتح وانترميتن، يقعد يجيب ويقفل. جماعه ايه شايفين صلاح الدين احسن؟ تاوى تاوى لا لا لا جديده وبرضه ما احنا يوم صلاح الدين ايه؟ هو مين؟ مش كده؟ كان نفس المنطق برضه. طيب نكمل كلامنا. بدعوة الحاج حسن. جماعة. بس. جماعة بالنسبة. يعني بس. بعدين بالنسبة كله بص لنا ليه؟ قلنا لو الكولون كان جنجنس يا بنعمل كولوست وميوكس فيشلا يا كولوست وهارتمان، او ساعات ممكن نعمل برايمري ريسكشن وانستيموزس للكولون وبنعمل بروكسيمال كفرنج كولوستومي، بنعمل بروكسيمال كفرنج كولوستومي تو بي كلوز ليتر اون تو بي كلوز ليتر اون. جماعه to be closed later on. فزي ما بقول لسعادتك اخوان الاعزاء عشان نسمع تيجي. طب بص الكرسي اصلا مش جاي تاني. ماله؟ ممكن نعمل برايمري ريسكشن وانستيموز للكولر في الحته ديت ونعمل قبلها بروكسيمال كفرنج كولوستومي. قلت لكم معنى كلمه كفرنج هنا بمعنى بروتكتنج، بحيث ان ذيس كولوستومي بروتكت ذيس انستيموز اجينست ليكي، لان مفيش مراد ماشي هنا. بعد شهر ونص شهرين ممكن نقفل الكولوستومي ده مره ثانيه ونعيد نتمرن زي خلق الله. اذا اخوان على فكره ده الثاني اهم سؤال تحليلي في باب الانسبستراكشن بعد الانتسسبشن. رقم اثنين هو السيجمويد فولفولاس ده. طب لو جينا قلنا بقى فولفولاس اوف ذا سمول انتستين ذا سيل، نفس الكلام يا جماعه، السمول انتستين ممكن يحصل لها فولفولاس لو كانت السمول انتستين اتاتش للبوستير ابدومينال وول، الميزنز بتاعتها نارو اتاتشمنت لونج ميزنتري لايبل انها تلف وتعمل فولفولاس. خلاص بقى الكلينيكال بيكتشر لايك اني انسبستراكشن، هاو تو انفستيجيت لايك اني انسبستراكشن، التريتمنت عادي جدا ريسسيتيت زيت اوبريت. هنوبريت نعمل ايه؟ حسب هي فايبل ولا جنجلس. لو كانت فايبل بيعمل اب تويستنج وجوجنو بيكسي، لو كانت جنجلس ريسكشن انستومو. طيب دي لذيذ برضه. ممكن يحصل سيكال فولفولاس، ممكن يحصل جستريك فولفولاس. ايه بقى الجستريك فولفولاس؟ بصوا يا رجاله الاستومك ربنا تبارك وتعالى مثبتها في بدايتها ونهايتها عند الكارديا والبيلورس. جماعه كل رجاء واحد يجي لك ده هو مش شايف الجلسه الفاضيه اللي جنبه، كرسي فاضي قدامه يعني جنبه كرسي فاضي يعني ان هو هيقعد يبص ويقف لو مش شايف الناس ايه الجلسه الفاضيه. وانا الاعزاء زي ما بقول لسعادتك لو جينا بصينا على الجسري كله هو ربنا تبارك وتعالى جماعه نورمالي كله خليه معايا مثبت الاستومك عند بدايتها ونهايتها. ربنا مثبت الاستومك عند الكارديا وعند البايلورس تمام. وهنا كده في جريتا اومنتم، هنا في النسا اومنتم، وده الديافرام. الاستومك اخواني الاعزاء طبيعي انها ما بتلفش لانها ثابته عند الكارديا وعند البايلورس. طب امتى الاستومك يحصل لها فولفولاس؟ امتى يحصل جاستريك فولفولاس؟ لو الاستومك كان فيه ويك فيكسنج بوينت زي مثلا حالات الكونكتيف تيشو سندروم، اهلر دانلوس سندروم، مارفان سندروم، الناس دي عندهم ويك كونكتيف تيشو، فالاستومك فيكسيشن بوينت بتبقى ويك سهله ده صح. ده كلام لوجيك. واحد عنده تيومر على الجريتر كيرف، الاستومك طول النهار بتعمل بريستاسيس، تلف كده ما تعرفش ترجع، يبقى حصل لها الرمل. ودي برضو كلام منطقي. برضو الجماعة اللي عندهم هيطس هيرنيا، جماعة الاستومك لما بتكون ترميت اللي للجست كده سهلة جدا انها تلف، لان بقى عندها سبيس فور روتيشن، فيحصل لها برضو نوع من انواع الفولفلس. سيبك من دي، في حاجة اسمها افنتريشن اوف ديافرام. زمان قلت لكم في الاوستوبيس الديافرام عبارة عن مصل كبسة كده على الاستومك، ساعات الديافرام ديفلوبمنت لوين وفايبرس بص، فيبقى مرفوع لفوق جدا ايفنتريتد، مرفوع لاعلى جدا ايفنتريتد، يعني مقلوب لفوق كده، يديها سبيس فور روتيشن. يبقى نقول تاني جاستريك فولفولس ايه البريد ريسبوندنج فاكتورز ليه؟ ها؟ تقعد تعالوا وعود شويه لو حضرتك يا جماعه، زي ما بقول لك البريد ريسبوندنج فاكتورز ليه؟ نمره واحد ويك فيكسنج بوينتس، رقم اثنين هايتس هيرنيا، رقم ثلاثه ايفنتريشن اوف ديافرام، رقم اربعه تيومرز على الجريتر كيرف. اخوان الاعزاء، هي اصعب حته في الاستومك بولفولس الكلمه العبيطه اللي جايه دي. قلت لكم يا جماعه الاستومك لما بتلف بتلف ازاي؟ بص يا جميل، بص يا جميل، سهله جدا دي الاستومك، خلاص اهي بتلف على حاجه من اثنين، يا تلف على اوبليك اكسس اهي اللي هو ماشي من الكارديال للبايلورس، يا تلف على ترانزفيرس اكسس كده. ساعات بتلف على اوبليك اكسس او ترانزفيرس اكسس. لو لفت على اوبليك اكسس البلاد فيسل اللي بتغذي الاستومك ماشيه كده على اللثه والجريتر كيرف. لو لفت على اوبليك اكسس يا جماعه ده بيسموه كرونيك فورم اوف فولفولس. فاهمين قصدي ازاي؟ ليه؟ لان هو ما بيلويش البلاد فيسل، ليس دينجرس. فاهمين؟ او بيسموه ميزنتريكو اكزي روتيشن. ليه؟ لان بتلف على اكسس موازي للاكسس بتاع الميزنتر بتاع سمول انتستن. الميزنتر بتاع سمول انتستن ماسكه من لفتها بكندرا لغايه الى الفصل، ماسكه كده. هي بتلف على اكس موازي ليه، فيسموها ميزنتريكو اكزي روتيشن. بص بقى، بص بص بص، لكن الترانزفيرس اكسس ده لو لفت عليه كارثه. ليه بقى؟ لو لفت على ترانزفيرس اكسس ده بيسموه الاكيوت فورم اوف فولفولس او اورجانو اكزا روتيشن. ده بقى ليه بقى خطير؟ لما بتلف على الترانزفيرس اكسس بتتلوي الفيسلز في الحته دي فيحصل لها جنجرين وسلافي. ده اسمه اورجانو اكزا روتيشن، لان ده الترانزفيرس اكسس بتاع الاورجان ده نفسه. ايه؟ انت عايز عدها تاني؟ يبقى انا على فكره يجوز في المراجعه وحد شاف حاجه يسالني، ما يعني مش انهاري زي اول السنه. دكتور ياسر عيد الحته دي، معلش مش فاهمك، نو بروبلم اتو. جماعه تاني عايز اعيد الحته تاني. بص في عندي نوعين من الاكسس روتيشن، تعالى بص، يا اوبليك اكسس يا ترانزفيرس اكسس. بص ده اسمه كرونيك، ده اسمه اكيوت، ده اسمه ميزنتيركو اكزيال، ده اسمه اورجانو اكزيا روتيشن. ده ميزنتيركو اكزيا روتيشن، ده اورجانو اكزيا روتيشن. ده دينجرس كان بيعمل جنجرين في الاستوم. طبعا العيان اللي عنده جاستري بولبلس عنده سادن سيفير ابدومينال بين بيفومت فومتنج وان، بيفومت شويه اكل الصغيرين اللي هنا، ولو جيت تفوت له رايل ما تفوتش الابيليتي تو باس رايل. لو جيت تفوت رايل تقف عند الكين كده، ولو عملت فيريال ميل بتبقى داينوس. فالعيان جالب ابدومينال بين فومتنج وان الابيليتي تو باس رايل فيريال ميل از دايجنوستيك. اكيد العلاج انت متخيله ليس ستيت زنك وبريت، يعني انت هنعمل ايه؟ حاسب لو الاستومك فايبول ولا جنجلس. طب لو كانت جنجلس جستريكتوري، طب ولو كانت فايبول بعمل لها انتويستنج والجاستروبكس بالنفاق ونثبتها بغرزتين كده في الديودينام وما تلفش مره. احيانا بعض الناس جماعه بيعمل حركه لذيذه، الجريتر كومنتر لازق هنا كده في الاستومك فبنقصه بالاستومك، بنعمل له ديتاتش من الاستومك، يعني بنقص الجريتر كومنتر من الاستومك، فبيحصل هنا شويه بليدنج كده يثبت الاستومك ما تلفش تاني. بيني وبينك انت ممكن تعمل الاثنين، تقص الجريتر كيرف تقصه من الجريتر كومنتر وتاخد كام غرزه في الجريتر. جماعه ده اسمه جاستريك فولفولس. يبقى انا عندي سيجمويد فولفولس مولد سيل فولفولاس جاستريك فولفولاس سيكال فولفولاس اخر معلومه نقفل بها الكلام. الثاني اكبر موضوع في السبستراكشن الا وهو فولفولاس يوناتورم. جماعه ايه فولفولاس يوناتورم ده؟ ببساطه شديده يا جماعه الفولفولاس يوناتورم ده عباره عن ايه؟ بصوا يا جماعه دلوقتي احنا اتفقت مع حضراتكم عايزين نفهمها ببساطه بدون ما نعقد. دلوقتي احنا في البطن امنا عندنا حاجه اسمها جي اي تي. الجي اي تي بتاعتنا ثلاثه جت فور جت ميد جت هاي اند جت. الفور جت بص من ماوس امبولا وفات ميد جت لغايه الديستريك سيرك ترانسفيرس كولوم والهاي اند جت لغايه الليمس. فور جت ميد جت هاي اند جت جميل. لو جينا بصينا دلوقتي احنا بيحصل حاجه اسمها انتستاينال روتيشن يعني مش عايز اعقد وربنا سبحانه وتعالى كان خالقنا عكس ما يعني اليمين شمال والشمال يمين. ممكن ناس بتتولد كده من غير روتيشن يبقى اسمه عنده سايتس انفيرسس. فاهمين قصدي ازاي؟ ابن الارث يحصل كده. لعلمك اديتكم اكزامبل مثلا بالسيكا. عارف السيكا لما ربنا خلقه خلقه فين مثلا؟ خلقه في الليفت لك فوق. لما يروح لازم يجي عند راس ابو كرم. ويروح نازل يروح رايح على راس لك فوق. فدول رحله، في رحله اسمها رحله ايه؟ الروتيشن. الرحله دي بتتم كل الجي اي تي بتلف. فمين ببساطه يعني كنا معكم سيك تيبلت. ساعات يحصل ايه بقى؟ يحصل حاجه غريبه جدا، حاجه اسمها فايبرس باند بلاد. ايه فايبرس باند بلاد؟ جه واحد اسمه الدكتور لاد قال يا جماعه ساعات بتيجي ابنورمال فايبرس باند هيسميها باسم باند بلاد. قالوا ايه مش فاهمين؟ قال دي عباره عن ابنورمال كونجينيتال فايبرس باند هتبقى ماسكه من ليفت هاب كورنر رايت الى فوس. باند زي دي كده ماسكه من ليفت هاب كورنر رايت الى فوس. طب والبند دي عيبها يا ريس؟ قال البند دي زي فك الزباره بتبقى معديه على الميد جت. قلت له طب حلو برضه ايه العيب في كده؟ قال لما بتمشي البند دي يا ابو ياسر كده وتروح مثبتها الميد جت على الابدومنال وول. قلت له تمام. قال تعالى بقى نعمل الروتيشن. خلي المسارين تلف. قلت له نعمل. قال الفور جت هتلف لانها فوق البند. قلت له تمام. قال الهايند جت هتلف لانها تحت البند. قلت له قال الميد جت مش هتلف انها تحت البند دايسه عليه. يبقى فوقيها لف وتحتيها لف انما الميد جت ما لفتش فبتتلم. يعني اعتبرنا دي تيوب اهي. بص فوق تيوب دي تلف فحكيت بند كده دايسه اهي. دي هتلف ودي تلف ودي مش هتلف. تروح عامله تروح ملويه كده هنا وهنا. يبقى هنا التعريف بتاع ايه؟ فيلير بالعربي مش عايز رخمة. هموت في عيال فاهمه كده فيري فاين. دكتور ياسر تعرف تلخص كل الرغي ده الكلمة طبعا يعني تعرف كل كلمة واحدة على البورد بس نطورة ملخصها من غير ولا كلمة شات مو ايه فيليير اوف ذا ميد جت روتين بس كده. لو عايز تقولها في كلمة مش هتقول ايه وات از بول بس نطورة كلمة واحدة فيليير اوف ذا ميد جت روتين بس. طب ايه اللي عملها فيليير؟ الباند بلاك. بص بالعرب باللغة البطيخة اللي بتحبوه جت باند بلاك فايبرس باند ضغطت على الميد جت ما لفتش الفور والهايند لفوا فحصل اوبستراكشن. الواد اتولد عنده نيونيتال انتستاينال اوبستراكشن اسمها ايه؟ فولفولاس نيوناتور بين ريسس تيب وبين اوباريت. هنعمل ايه؟ وده العلاج عيل مجنون انفستيجيت يوتال سبستراكشن ريسس تيب يا جدع افتح يا جدع. فاهمين قصدي؟ هنعمل ايه؟ هتلاقي البانجو بلاد قصه تمام ادي بدايه البانجو بلاد. المصاري فايبل ولا جنجر؟ خلاص لو لانها فايبل اب تو ويستين وجوج نوبكس لانها جنجرس ريسكشن ماشي يا حضرات. معلومه دي كنتوا جميعا اخواننا كده انتهت الفولفلس. جماعه بص جميع انواع الفولفلس بيحصل لها تويستنج انت كلوك وايز ما عدا الفولفلس نيوتور الوحيد اللي بينك كلوك وايز. اكتبوا زمان جمله ما تنسوهاش اكتبوا ايه؟ النيونيت ما عندوش اراده يمشي مع عقارب الساعه. فاهمين قصدي؟ لكن اي الادل تايبس كلها هنا الادل وايه؟ الشريك المخالف يلف عكس عقارب الساعه. بص نيوناتورم بيلف مع عقارب الساعه. الادل تايبس كلها بتلف عكس عقارب الساعه. يا بص النيونيت بيمشي مع الساعه. الادل عكس الساعه. يا بص كله بيلف انت كلوك وايز ما عدا نيوناتورم بيلف كلوك وايز. الجواب احسن سنه؟ هو حر جدا. انت احسن سنه. احسن سنه؟ أنا حسيت إنه في كان عندي أحسن حاجة دي. أنا أحسن فتحت البرد شوية. أنا كان حسيت أحسن جدا. جماعة طيب بص هتشوف القصه دي في القصه. اخواني الاعزاء، بس ازاي بقول لسعادتك اخواني، بس ازاي بقول لسعادتك دي القصه بتاعت البودرة. طب نيجي بقى نسال سؤال جميل جدا جدا، What are the causes of peritoneal adhesions؟ جماعه adhesive obstruction is a very common type of intestinal obstruction. اسال سعادتك سؤال، What are the causes of peritoneal بالعربي اهم سبب adhesions يا جماعه؟ يا ركزوا معايا اكتر من الجو ثانيه بعد اذنكم يعني. وكمان يعني الحظ الحلو يعني اللهم صل على النبي يعني الاول اسبوع اللي هو قبل في رمضان قبل براك الجو جميل جدا فاكرين؟ ساعة براك عملت والجو شد زكوك في عيني خدوا بالك ولا امبارح واول اساسها في اغسطس حر اللي هو مدقع يعني. الجو كان قبل المراجعه كان وصل حاجه و20 كده والواحد بالليل بيبرد. اول ما قلنا مراجعه بكره قال لك طب اهو بجد انا حسيت لما اكون يعني مقصوده كده يعني الحمد لله المراجعه. وانا اللي عايز بجد ملاحظه غريبه اللي حصلت فعلا جو شد شد وايه؟ شد بتاع شهر 8 مش 9 يعني. جماعه اللي انا عايز اقوله بعد اذنك بعد اذنك كتر هنا ايه حكايه اديز الانسبتراكشن؟ جماعه اديز الانسبتراكشن كان هو الثاني اهم سبب الانسبتراكشن في العالم بعد الكومبليكيتد هيرنس. نسال السؤال الجميل، ركزوا معايا بس، نسال السؤال الجميل، وات ار ذا كوز اوف بريتونيوم اديز؟ اشهر سبب على الاطلاق الاديز البريتونيوم از بوث اوبت. خلي بالك مش معنى كده برضو انكم ترعبوا الناس ان اي واحد عمل عمليه هيجي له اديز بالسبتراكشن، لا طبعا هي الاديزه بتختلف في خلق الله، يعني اقول لك الانسنت اوف سيمبتوماتيك اديزن ما يزيدش عن 5%، يعني مثلا لو عملنا جماعه لو عملنا الاختين الداخلين اللي في الاخر دول تعالوا كده في كرسيين اهو. بص جماعه لو قعدوا جنبكم بقى لو سمحتوا الكرسيين كلهم، لما كله ما يقعدش يتكون مره. جماعه لو جينا هنا في حد ورا اهو جنبكم في كرسيين اهو هنا في جماعه لو جينا بصينا او جماعه لا يا جماعه في تغيير وقت كتير بعد النوم بعد النوم. طب لو جينا بصينا يا اخواني بس لو جينا بصينا على 100 واحد عمل زي ده كام واحد ممكن يجي لهم سيمبتوماتيك اديجن؟ 1 2 3 4 5 وكتير اكتر من كده، و95% مش هيجي لهم عمل عمليه وخلاص. تعالى فاهم قصدي ازاي؟ اذا الانسيدنت ما يزيدش عن 5%، يعني 95% العمليات بتعدي سنة. فاهمين؟ عشان بس محدش يترعب من القصه دي. تاني حاجه بريتونيال انفكشن، مثلا تيني بريتونايتس، اي بريتونايتس، ديبس ميزنتريكا، الكلام دي برضه بتعمل اديجن. رقم ثلاثة فورين بادي في البريتون، زي مثلا كانوا زمان بيحطوا على الكورديات بتاعت الجراحين بودرة تلك، تلك بودرة، نيجي نلمس المصارين بودرة تلك تنزل في البريتون تعمل التهابات والتصاقات. برضه كان في عادة غبية زمان واحد عنده بريتونايتس بعد ما بنغسل البط يقعدوا يدلوه في البط يسخنوا مية وبنسلين ويغسلوا بيه البط كمضاد عام، برضه ده كيميكال ايردن كان بيجيب لي ناس اديز من سبتراكشن. بطلنا حكايه نغسل، بنقعد نغسل بصلاين، يعني انت دلوقتي البط مليانه صديد ولا بتاع اغسل اغسل بصلايل لغايه ما تنضف والصديد ده يخف. بطلنا موضوع نطلق سابونه مايل وبنسلين والحاجات دي لانها ايه دي كيميكال ايردنت البط بتاع الانتي بايوتيك فبتعمل شويه التهابات واستصاقات فيما بعد. فدلوقتي ما الاديجه دي بتيجي بوست اوبرتيف يا اما بتيجي بنجيبها برضه احيانا بوست انفكشن او بنجيبها فورين بادي في البريتون زي مره التلج او زي الانتي بايوتكس او كده. طيب دلوقتي يا جماعه لو جينا عشان كده بعض الناس يقول لك ايه يا جماعه بص 10 سبعه للطاقه ايه بوست اوبر بيتكون بعد 3 ل6 ايام من العمليه فيبرنس اديجنز دي ما بتعملش اوبستراكشن. تبتدي بقى الفيبرنس اديجن دي بقى تحول بعد كده الى فايبرس اديجن دي بقى اللي بتروح دايسه على الانتستين وتعمل انتستاينال اوبستراكشن. عشان كده في بعض الناس يقول لك ايه يقول لك احنا ممكن نقسم الاديز الانسان تراكشر لاربع انواع. يقول لك بص النوع الاول فيبرنس اديجن، دي اللي بتحصل بعد 3-6 ايام بعد العمليات، ودي ملهاش قيمه قوي لانها بتبقى فيبرنس طريه زي الجيلي كده ما بتعملش اوبستراكشن. بعد كده تايب 2 تبقى فيبرس اديجن، دي اللي بتعمل اوبستراكشن. تايب 3 اللي هي الاديجنز اللي بتيجي بعد بيريتونيال انفكشنز. تايب 4 اللي هي الاديجنز اللي بتيجي بعد الكيميكال اريتيشن في البريتون ببودرة تلك او بنزلين او يعني. تايب 1 هي الفيبرنس ودي ملهاش قيمه. تايب 2 هي الفايبرس اللي هي بتعمل اوبستراكشن. تايب 3 اللي هي بتاعت الانفكشنز. تايب 4 اللي هي بتاعت الكيميكال اديجنز. جماعه دكتور ياسر فهمنا القصه ايه بقى؟ لا يا حبيبي السؤال ده لو جيتر في باب الانستراكشن كله. يعني اما اجي اقول لك ايه؟ احنا قسمنا الانستراكشن الى ايه؟ سيمبل وسترانجوليشن وكلوزد لوب. الاديشن بقى كان بروديوس ايرلي باثولوجيون. يعني ايه ايرلي باثولوجيون؟ لو في انتست كده وده البلاد سبلاي معلش يا بس كله بالاسود عشان ورا اشوف. بص جت لو الاديشن دست على اليومر بقى سيمبل انستراكشن. يلا اكتبه بقى زي ما انا تعالى اكتب بقى باثولوجي وكلينيكال بيكتشر وايه؟ فهمت قصدي ازاي يا ابو علي؟ فتحت لك ثلاث اربع خطوات. فهمت قصدي ازاي؟ طيب لو جت البنش دست على الانتستن بالبلاد سبلاي بقت استرانجليشن. اكتب بقى يلا. باثولوجي ده موضوع ده بقول لك فيه ده السؤال ده لو جه مثلا رتب ده انا كاتبه كده ملخبط ده فيه الباب كله. في كل اللي تعرفه على بقى ايه؟ استرانجوليشن. يلا بقى اكتب لك باثولوجي استرانجوليشن بالكلينيكال ديكشن بيني بيني. فهمت قصدي؟ تمام. وممكن الباند تضغط على اللوب من ناحيتين بقت دي كلوز لوب اهي. يعني اذا اني باثولوجي كان اوكي ساعات يبقى سيمبل ساعات يبقى استرانجوليشن ساعات كلوز لوب. بننفستيجيت ذا اي سبستراكشن عادي جدا. وبعدين العلاج. جماعه قلت لكم زمان معلومه جميله ودينا بنعيدها تاني. قلت لك ده النوع الوحيد اللي علاجه مينلي كونسيرف. ليه؟ عند ادهيجن فورمر حتى انا اعمل ايه؟ هفتح الباب عشان بقص الباند ادهيجن. ثم يكون كان انذر باند وبعدين يجي العيان ثاني وبعدين افتحه واقصه مش هنخلص. فبعض العلماء قال لك ايه؟ بص ارجوك لما يجي لك ادهيجن بسبب ما تتسرعش في العمل ايه ده كده وكونسيرف. نعمل ايه؟ جاي العيان عنده ادهيجن بسبب بس طالما يكون سيمبل. لو سيمبل ايه ده ما تخافش ما تتسرعش. دخل عنده مستشفى ركب له رايل تيوب فاهمين قصدي ازاي؟ ركب له كايله صلح له فلويدز الكترولايتس ويت اند سي ان شاء الله يفك لوحده باذن الله. ليه؟ هو ساعات بيحصل ايه يا جماعه؟ بصوا لي بتبقى مثلا باند اديجن كده وجاي التست متزحلقه تحتها تروح جايه تبقى كونجست وضايلتها كده. اما بركب انا رايل بعملها ديفليشن ممكن تتزحلق فاهمين قصدي؟ طيب دكتور ياسر ما هو ده برضه تشانس يعني جاز ما خدش خلاص يبقى في يد مني يبقى علاج سيرت هيعمل ايه؟ يعني اولا انا بديله فرصه ربنا ان شاء الله يلطف بيه ان انا اركب له رايل تعمل ديفليشن المصارين بالبلد ساعات مصارين تزحلق من تحت البلد تزحلق من تحت وربنا يعافيه. طب يا باشا ما تزحلقش خلاص هنفتح العياده يعني فين دي ميديكال بقى لي يوم اتنين ثلاثه كونزيرف مش راضي يفك العين. لو جالك اوريدي باسترانجوليشن لازم تفتحه مفيهاش كلام او كلوزد لوب لازم تفتح او لو هاي سمول سبستراكشن وهاي سبستراكشن بيفومت فبيرجع جامد ممكن يموت. اذا يا جماعه انا بكونزيرفس كتبانه انت افتح العيان فيلد كونزيرفس او دخل في استرانجوليشن او العيان كلوزد لوب او العيان هاي سمول سبستراكشن هنفتح نعمل ايه؟ بص بقى بص هنفتح نعمل ايه؟ زمن ما نبص يعني بنفتح ونقص باند وديشن ونقفل العيان بسرعه. عشان كده ناوى يا جماعه بقت ايه؟ لابروسكوبيك ادهيزولايسيس از ذا جولدن ستاندرد. لابروسكوبيك ادهيزولايسيس از ذا جولدن ستاندرد. فاهمين قصدي؟ لابروسكوبيك ادهيزولايسيس از ذا جولدن ستاندرد. يعني ايه؟ بدل ما بنفتح بقى ونقص وبتاع الفتحه دي لوحدها بتعمل ادهيز. نخش بالمنظار ونقص الباند فاهمين ونقفل على طول. حديثا كمان الامريكان اخترعوا انتي اديجن سوليوشنز. يعني ايه؟ يعني انا بخش باللابروسكوب بقص الباند اديجن في فلويد كده بروح دلقه جوه البريتون بيمنع تكون فيوتشر اديجنز. ماشي يا اخوانا اعزائي. طب نسال سؤال او سؤالين اخرين. السؤال الاول هسال سؤالين عن اجويد. يبقى الاديجن ده نوع لطيف وبسيط جدا ولكنه مشهور. عشان كده احنا كلنا بصراحه كده لما يجي لك عيان عنده سبستراكشن في استقبال اول حاجه اكسكلود كومبليتيد هيرنيا واديس بلا جس يعني عندي اي هيرنيا من اي نوع عامل عمليات قبل كده ادي اول ما عندي اكسكلود باجي زي عيان جاي في استقبال مسدود الاول بتخليه عنده اي هيرنيا رقم اثنين عامل مثلا قبل كده زايده مراره واحده شايله يوتر بتاع بتكسكلود كوز الاديشن ماشي يا حضرات طب نسال سؤالين كده قبل ما نسيب الادهيزف اخواني الاعزاء الادهيزف انسان ستراكشر قلت لحضراتكم ان هو ساعات بيبقى ريكارنت طب لو عينه جالها ريكارنت ادهيزف انسان ستراكشر انا جالها ريكارنت ادهيزف انتستاينال ستراكشر ريكارنت ادهيزف يعني كل شويه يجي لها ادهيزف بعدين الكونزيرف وتخف وبعدين مره تتفتح مره تنيل شغلانه كده طب نعمل ايه بقى عشان نمنع الادهيجن ديت يا جماعه انها تعمل اوبستراكشن ليتر اون فبنعمل حاجه اسمها انتي ريكارنس اوبريشن انتي ريكارنس اوبريشن ازاي بقى بنعمل بلايتيشن او ستنتنج اوبريشن زي مثلا في عمليه اسمها تشارلز فيليبس بلايتيشن او بلايتيشن اوبريشن او ايه فكرتها يا جماعه دلوقتي فكرتها ببساطه ايه بتيجي باند ادهيجن بتعمل شارب تنك في المصارين فبتروح عامله الاطراف لما بتعمل حركه لذيذه قوي بنفتح عيان بص ونروح جايين راصين المصارين على هيئه جنتل كيرفز كده نوت لايبر اوبستراكشن حلو وبعدين اروح جاي الغرز واثبتها في الوضع ده اجيب غرز واثبتها في الوضع ده زي مثلا واحد اسمه تشارلز فيليبس عمل ترانس ميزنتريك بلايكيشن يعني راس المصارين كده بص وبعدين راح جايب غرز في الميزنتري فيقف بالوضع ده هتقول لي تمام احنا رصيناه عليه جنتل كيرفز كده استفدنا ايه؟ انا برصها كده واثبتها بالغرز واقفل العيان مش كده كده بوست اوفر تتعجي له اديجن هتثبتها في الوضع ده يبقى الانتستن هنا بقت عليه جنتل كيرفز نوت لايبل تو اوبستراكشن بقت عليه ايه؟ جنتل كيرفز نوت لايبل فور اوبستراكشن فاهمين قصدي ازاي؟ برضه ممكن تواتشيف الايم ده عن طريق ستيم مش لازم عن طريق غرز ازاي؟ بنجيب حته سلكه وندخلها في سمول انتستن مش جوه اليومن ونعوج السلكه بالمنظر نطلعها من الاستومك تبقى السلكه واخده عامله فريم كده فالانتستن تاخد الشيب بتاعها فاهمين قصدي ازاي؟ تمن اسبوعين ثلاثه بيكون حصل اديجن اتثبتت في الوضع ده بروح ساحب السلكه دي من بره تروح طالع ست رفيعه كده تروح طالعه في ايديا والانتستن اتثبتت لذيذ قوي يعني بالعربي ايه لو في عندي ادهيجنز ريكارنت فانا بعمل ايه؟ طب عايز ارص المصارين على هيئه جنتل كيرفز ما تتقفلش بسهوله بس اثبتها في الوضع ده من بالك يا بغرز يا بستن تمام؟ دي اسمها ستنتنج اور بلايكيشن اوبريشن ماشي يا اخوانا الاعزاء طيب بقى المعلومه الاخيره اللي احبها في ده الكلام احنا قلنا ان احيانا لو الاديزف انستراكشن عامل كلوز لوب لازم يتفتح يعني مثلا لو باند اديجن كده راح دايس على الانتستن كده من ناحيتين دي بتفرقع طب ازاي بنعرفها دكتور ياسر كلوز لوب دي بتعرف اكس راي وانت بتبص على الاكس راي تلاقي سنجل ديستندد لوب وستو فلويد ليفلز اراوند العرض ده بص ده حته كده مليانه هوا فلويد ليفل فوق وفلويد ليفل تحت انت بتعمل بلين اكس راي عادي بص تروح باص كده على الاكس راي ده حته سودا في النص فيها فلويد ليفل تحتيها فلويد ليفل يا نهار ابيض دي حته كلوز افتح يا جدع فاهمين قصدي ازاي؟ بتلاقي سنجل ديستندد لوب وستو فلويد ليفل اراوند الجزء الاخير في باب الكونستراكشن بيتكلم عن ادينال الدايناميك اتكلم على السبشن بولبولاس اديزي الجزء الاخير بقى بيتكلم على حاجه اسمها ادينامك انسبشن ادينامك انسبشن راشن عايزين نتكلم فيه على ثلاث حاجات اول حاجه عايزين نقول ايه الباراليتيك انجس الدايركت باث للكونكلوجن واخيرا بيكونين واخيرا بيكونين وين الاعزاء تزلقوا في عدم الكلام ان انا عايز اقوله بعد اذنك بعد اذنك لو جينا بصينا ايه الباراليتيك يا جماعه ده موضوع عبيط جدا يا جماعه لان انت يا باشا ما تفكرش غير الفايت في مواضيع كده بس لان انت لذيذه وجبناها ريوتن قبل كده الباراليتيك هيليس مش كوماندك انجاز قبل كده مرتين جماعه ايه الباراليتيك هيليس جماعه انتوا عارفين قلت لحضراتكم في مقام ان الانتستين بتاعتنا الموتيليتي بتاعتها از كنترولد باي تو باراسيمباثيتك جنجلي. بص يا جميل جماعه النبي الناس اللي ورا محدش يسرح يا جماعه اللي في مراجعه ياض يحفظ كل كلمه بقول جماعه خليك معايا لو سمحت. بصوا احنا فينا باراسيمباثيتك جنجلي موجوده في السب ميوكوزا اسمها ماجر واحده موجوده في الماسكيلوزا اسمها اورخ. ففي عندي واحده موجوده في السب ميوكوزا اسمها مايسر واحده في الماسكيلوزا اسمها اورخ. بص بقى بص يا جميل باراليتيك هيليس بص فين اوف ذا مايسر اند اورخ بلكسر تو ترانسميت بريسيس از كولد باراليتيك هيليس. يعني باراليتيك هيليس الاكدرمز ريفيرت تو فيلير. بصوا هنا جماعه اوف ذا مايسر اند اورخ بلكسر تو ترانسميت بريسيس. دكتور ياسر ايه اللي يعمل لها الفيلير؟ هي فيلير بثلاثه ميكانيزم لا رابع لها. ساعات يحصل لها توكسيك انهبيشن كيميكال انهبيشن ريفلكس انهبيشن. ايه الكلام العظيم؟ تعال نقول توكسيك اي توكسيك يزيد في الجسم بيمنع الجنين. زي مثلا واحد عنده بيريتونايتس فاهمين قصدي؟ واحد عنده تيفويد فيفر تيفويد توكسين بتنهز الجنين. اليوريميا خدت مع اسامه في الريال فيلير في عندهم نوع انواع الباراليتيك هيليوم اليوروميك توكسينز يوريميك توكسينز ار دايركت انهبيتور اوف ذيس جنجل كيميكال ايليس زي الهايبوكاليميا. البوتاسيوم يا جماعه ايرون مهم للكونتراكشن بتاع اي عضل كارديا ترييتد سموث. مش موجود بوتاسيوم ما تنقبضش العضلات يبتدي يحصل وات وي كول باراليتيك هيليوم. ده اسمه كيميكال انهبيتور ريفلكس انهبيتور. اي حاجه تعمل فليكس امباثيتك ستيميليشن تعمل باراليتيك ايليس. زي مثلا الجماعه عندهم ميجر فراكشر الجماعه اللي عندهم ولاده فاجينال ديليفري والست اتعرض لبين جامد اثناء الولاده بيعمل فليكس باراليتيك ايليس. هنروح فين ليه؟ اشهر مثال في الجراحه اللي هو دايركت هاندلنج للانتستين. لما بيكون عندنا احنا مصارين ونقعد نعمل مراره نعمل طحال الهاندلنج الانتستين ده دايركت هاندلنج ده بيعمل لها على طول ريفلكس باراليتيك ايليس. رابشر كدني هتقول انت دلوقتي واحد جاله رابشر كدني ايه علاقه الكدني بالريتروبروتونيوم بيحصل باراليتيك ايليس؟ الريتروبروتونيوم فول اوف سمباثيتك نيرفز بيحصل ريتروبروتونيوم هيماتوما في الرابشر كدني بتريتيت السمباثيتك تعمل ريفلكس ايليس وهكذا. مش عايزين نرجع يا جماعه في عندنا ايه؟ ها توكسيك ايليس كيميكال ايليس ريفلكس ايليس. تاني توكسيك ايليس كيميكال ايليس ريفلكس ايليس. السؤال الجميل اخوانا الاعزاء السؤال الجميل ايوه يا اخوانا الاعزاء هي ايه يا دكتور ياسر مشكله الباراليتيك ايليس يعني؟ المكيفات ومش عارفين نركز و... ايوه ايوه لما الدقة شوف الكلام ده فريق طب عايز يعمل ايه يا جماعه؟ غير السنتر يا دكتور هي كل حصه في سنتر بقى دلوقتي انت عايز كل حصه في سنتر؟ طب ما احنا يا جاي نغير السنتر يعني ده انا عايز اعمل مراجعه في اسامي مكان غير السنتر غير السنتر وكل سنتر عليها اعتراضات واي مكان تاني هنقوله انا عايز بس نستغله ونشتغل غير السنتر بقيت ده بعيد وده قريب وده بعيد عن بيت وده متطوح وده مش عارف ايه مش عارف يحكي. هشوف حاضرة الريست كده واقول لكم على الريست يا حاضر هشوف الريست وعم الريست ايه كده طب يا جماعه هشوف طب اعمل ايه دلوقتي بس ما انا قدامكم زي وانا معاكم اهو انا قاعد مكيف يعني البالونه الواحد ما انا اهو طالع عيني معاكم اهو حتى التكييف ده انا وراه قاعد انا مكيف ودافع عن نفسي وانتوا بقى اولاد الشعب العامي ما انا زي زروك اهو برضه احنا كنا قاعدين بصراحه قاعدين نفسي برضه بنجد المراوح وانا كان حر جماعة بس بس طبعا هشوف كده وبعد لسه اقول لكم نعمل ايه. حاضر حاضر. مراجعتنا ان شاء الله كده خدنا فيها مع 20 حته ب 20 طن. خلاص كده. جماعه طيب ان شاء الله بعد لسه اقول لكم نعمل ايه. حاضر. طلع انا اتصلت بريس اجيب سنتر جديد. حاضر. بريس اكون جبت سنتر. بس طيب دكتور ياسر هي ايه المشكلة يعني؟ المشكلة حديدة بس بعد خلاص. بص جماعة المشكلة لما بيحصل فرانيتك ايليس قلنا ايه تعريف فرانيتك ايليس؟ فيلير اوف ذا مايستر اون اوربك فليكسا تو ترانسميت بريستاج. طب دكتور ياسر ايه بقى المشكلة لما بيحصل فيلير تو ترانسميت بريستاجز؟ القتل طبعا بيستجنيه يبتدي العين يرجع. طب والترجيع يعمل ايه؟ بص بص الترجيع يبتدي يعمل دي هايدريشن وهايبوكاليميا. طب والهايبوكاليميا والدي هايدريشن يعملوا ايه؟ مور فراليتك ايليس. ما الهايبوكاليميا ده كله ايه؟ فالعيال يحصل ايه؟ مور ايليس فيرجع اكتر فيحصل مور دي هايدريشن وهايبوكاليميا فيرجع اكتر وهكذا. بيسموها العلماء اسم جميل فيشس سيركل اوف ديث. بيسموها ايه؟ فيشس سيركل اوف ديث. يعني يجي الالياس فيرجع فيزيد الالياس فيزيد الترجيع فيزيد الالياس فيزيد الترجيع فيشس سيركل اوف ديث ولن تنتهي الا بموت العيان اسمها فيشس سيركل. السؤال الجميل جماعه دكتور ياسر ايه الكلينيكال بيكتشر؟ يا واد اتس ابستراكشن عادي جدا لكن هنقلل الحاجات اللي معتمده على الانسينال كونتراكشن. تعال نقولها مع بعض احنا اخوات. يعني نقول ايه؟ ايه اللي هو الكلينيكال بيكتشر؟ تقول لي السيمتومز وساينز والساينز جنرال ولوكال. بص بقى السيمتومز عادي جدا. بص فوميتنج تقول تمام. ديستنشن ابسولوت كونستبيشن. خلي بالك شلت حاجتين كوليكس وبربوريك ماي يعني انا بقلل من المزاوج. مفيش كوليكس طبعا مفيش كونتراكشن مفيش بربوريك ماي لان مفيش انسانه كونتراكشن اساسا. يبقى انا قلت ايه؟ فوميتنج كونستبيشن ديستنشن. نكشف على العيان جنرال ولوكال. جنرال اللي عنده دي هيدريشن. طب لوكال لا ابدومينال ديستنشن. خدت بالك ما قلتش فيزبل بريستاج ده عنده ايه؟ ابدومينال ديستنشن. فمين نعمل بالكشف بالهايبر ريزونانس نحط السماعه تسمع ديد سايلنس مفيش صوت للسايلنت ساوند بيسموها ديد سايلنس. احيانا بنسمع بعض التينكلينج ساوندز. تينكلينج ساوندز يا جماعه هي صوت خرير المياه بيسموه ايه؟ تينكلينج ساوند. بصوا دلوقتي لو دي كده الانتست زي ما انت شايف كده مليانه هنا اير مفلويد الميه بتقعد تخرخر بين الدايرات اللوبس فساعات بتسمع صوت خرخره المياه. من التينكلينج ساوند اللي صوت زي صوت النافوره. احيانا تسمع تينكلينج ساوند ديو تو ترانسميشن اوف فلويد بتوين ذا دايلات اللوبس. يعني خلي بالك انا بقولك في ضغط الفرادك ايه لما تحط السماعه بتسمع صوت تينكلينج ساوند تبقى هاي بيتش ساوند نتيجه انتقال الفلويد بين الدايليتد لوبز وبعضيها. دي الباراليتيك ايليس ببساطه شديده يا اخواني اظن هاو تو انفستيجيت زي اي سبستراكشن عادي جدا. التريتمنت احلى تريتمنت لا بروفيلاكتيك يعني ايه؟ افوريد ذا كوزز. طيب نيجي بقى لو واحد جاله ايليس فعلا لو واحد عنده ايليس فعلا لازم تشيله كوز انفوسيبل. بمعنى ايه؟ يعني واحد عنده هايبوكاليميا مش هيخف غير لما تصلحهم تقول تمام. واحد عنده يوريميا اغسل له اعمل له هيموداياليسيس. واحد عنده تايفويد عالج له التايفويد. واحد عنده جلوتوريتس افتح درين. يعني علاجها هو علاج الفوز اللي عملها فاهمين. واحده بتولد والدها من غير الم. واحد عنده فراكشر اديله انالجيزك وثبت له كسر وهكذا. نيجي بقى للسؤال اللي حضرتك بيقول ايه بقى؟ يا جماعه بص السؤال بيقول ايه؟ طب لو ايلياس مالهاش سبب. معنى ايه مالهاش سبب؟ يعني سبب فين؟ زي مثلا ايه؟ بوست اوبن. واحده انا عملت له سبلينكتومي مراره فعصب مصاريره وجالها فراليتك ايلياس. الكوز ما عادش موجود. الكوز بقى باص هيستوري غلط ويتنسي والعقاب. كل اللي بنعمله ركب العيال رايت كانيولا صلح الوتر كلوت امبالانس وهي في يوم ولا اتنين بترجع. يبقى اذا كان في كوز تو بي كوركتد كوركتد. طب لو الكورس خلاص بقت باص هيستوري خلاص اتس ماتر اوف تايم. فاهمين؟ زي مثلا اشهر مثال بوست اوبن. واحد عملت له انا زي ده وبعدين ازاي او عملت له مراره وجاله باراليتيك ايليس وجاله باراليتيك ايليس بوست اوبراتيف. فاحنا بنركب رايت والكانيولا ونصلح الوتر للترايت والامور بتاعتها. ثاني ايام بعدها على طول بيومين بدا يقول الدكتور ياسر ازاي بنعرف نتحس. بص انت مركب رايت ده الاسبيريت فرايت بدا يقل الابدومنال ديستنشن بدا يقل الجرس بتاع الابدومن قل شويه لان دي بيقول لك مغص. اه حلو قوي دي دكتور ياسر انا عندي كده مغص عايز اطلع ريح. حلو قوي يعني بيسموها ويند بيل يعني عندي بدا يجي لي مغص ده كونتراكشن حلو قوي وعايز اطلع ريحه بقى. بعد شويه بقى العيان بدا يطلع فليتس وبدا يطلع فليتس خلاص كده فاهمين قصدك. وارجوك ما تديش اي حاجه لا بندي ستيمولانس هو ده يا جماعه سؤال ام اس كيو تمام ما بنديش حاجه خالص يعني قالك ويت اند سي لعلمك اي حاجه بتقلل الريكفري. يعني بعض الناس يقول لك طب مش هي في جنب الانهبيشن طب ما تيجي ندي باراس بس ومايميتكس على سبيل انتستاينال ستيميليشن ندي نيوستيجنين والحاجات. قال لك لا دونت ويب اتاير هورس الانتستين تعبانه واكزوستد ولا تدي ستيمولانت ولا تدي زهر. يقول لك ايه ركب رايل وكانيولا ويت اند سي. هو جاي في السؤال مش كيو ولا جاي وجيت انسان السيم غلط طب ما بيديش حق خالص. كان في ناس يدوا مورفيا يقول لك المورفين بيستيمولات انسان كودراكس لا المورفين بيحولها لسباستيك ايليس. بص ما تديش حاجه ولا مورفين ولا نيوستيجمين ولا زهر. انت اهم حاجتين جيب بص ببساطه شديده يا جماعه بص اتاكد ان مفيش سبب وركب رايت وكانيولا ودي فلويد ويت اند سي وتشكلي دي انا كده بروح بس انا عارف مش في سبب وعيان لو هيبقى كلمني ولا عنده رين فيلير ولا عنده اي مشاكل طالما في سبب ماشي حضرتك. حد بعت لي ورقه بيسالني هو دكتور ياسر طب هو الفومتنج بيجي هقول له السؤال ده قلنا له بيجي منين الفومتنج اذا كان انا عنده باراليتيك ايليس يعني بقول لك انا متخيل الفومتنج بيجي الدستانال كونتراكشن فبيزق الكونتنت فالعيان بيرجع. هنا العيان عنده باراليتيك ايليس فاهمين قصدي ازاي فبيرجع الميكانيزم فومتنج. طبعا الفومتنج هنا كونتراكشن في الابدومنال وول والدايفرام يعني انتوا عارفين بالستارلينج لو عارفين الحركه بتاعت الكامل ستريتش الماسل بالكونتراكت الانتستن بالدايليت فاهمين قصدي ازاي. فلما الدايليت فبتشد على الابدومنال وول والدايفرام فرعان الكونتراكشن احسن مرجع العيان فاهمين. هنا بقى تيجي الكونتراكشن في الابدومنال وول والدايفرام والحاجات دي هي اللي بتضغط على الانتستين في ذوق الاكل ماشي حضرات. واخواني ولو تلاحظوا بيحسب عليك يعني اكيد بعضكم رجع قبل كده كنا جربنا عين رجع يعني بتلاقي نفسك بعدها بتلاقي بطنك وجعك. طيب قلبي بدون وجعك ليه؟ انك ده بيعمل افورت يعني الترجيع مش بس الميكانيزم بتاع الكونتراكشن في الانتستين لا كونتراكشن في الابدومنال وول. الواحد لما انا جالي قبل كده ترجيع كتير بعد ما رجع جامد تلاقي بطنه وجعته في الابدومنال وول او جاله كرامب في الابدومنال وول من كتر الفومتنج. اخواني الاعزاء ده ادريجارد الحته بتاعتنا ديت بتاعت الباراليتيك ايليس. نيجي بقى ايه حكايه الميزنتريك فاسكولار اوكلوجر ده؟ يا جماعه الميزنتريك فاسكولار اوكلوجر ده عباره عن دلوقتي احنا لو بصينا هي المصارين بتاعتنا سواء الميد جات او هايند جات او سبلايز ازاي وسبلايز ايه والقصه بتاعتها مش خليكم معايا جميعا. بص يا جماعه احنا عندنا الجات بتاعتنا موضوع عبيط قوي. بص يا جماعه لو قسمنا الجات الى فور جات وميد جات دلوقتي ال وهايند جات الستاينال فيرسز زي مثلا سبير ميزنتريك ارتري بيدي الميد جات كبير ميزنتريك ارتري بيدي الهاي جات وزي في بين كبير ميزنتريك بيل كبير ميزنتريك. خلي بالك بص الانتستاينال فيسلز ار ان بس خلي بالك. بص يا جماعه الراجل ده مش عايز حاجه كتير بعد يدوك ثواني عشان فاضي يا جماعه الانتستاينال فيسلز ار ان بس لو اتسدت فبيحصل على طول في الانتستاينال انفاكشن بيكون نيومراتيك انفاكشن. بص بقى دلوقتي الميزنتريك فيسل از ا كومن سايت اوف اثيروسكلوز فممكن يحصل اكلوز ترومبوزس كونتر او عيل عنده اي اس تطلع امبولس تروح تسدهم خلي بالك. بص بقى بص طب لو قفلنا الارتريز هنا بيحصل هيموراجيك والجنجرين في الانتست. طب دكتور ياسر لو قفلنا الفين نفس الكلام هيموراجيك والجنجرين في الانتست. تعال بقى نقول وات از ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن ده سندروم عبيط جدا. بص ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن is a syndrome that refers to what was occlusion of superior or inferior mesenteric artery or superior or inferior mesenteric vent or one of their branches and the tributaries. يعني إذا قفلت superior أو inferior mesenteric artery شخصية أو superior inferior mesenteric vein أو حد من tributaries أو branchاتهم بيحصل with ganglion. يعني بالعربي ده ايه؟ intestinal obstruction with strangulation. يعني بيجي له ايه؟ بيجي له strangulation. غالبا بص جماعة بيجي لنا ازاي بالعربي؟ بص عيل يبقى يا اما عيل يا واحد كبير، هما اللي بيكون راجل كبير في السن، بص عنده اثيروسكلروس في الميزنتريك فيسن يحصل اكيوت ثرومبس انتر يبتدي يحصل ويت جنجرين. العيال بيجي لك عنده سبستراكشن، بص بقى ويت مانيفستيشنز اوف strangulation. كنا عارفين بقى ايه؟ vomiting, constipation, distension, abdominal pain. لكن عندي الرفع عنده بص manifestations of strangulation. vital data متبهدلة، septicemia، septic shock. زي ما احنا قلنا اهم حاجة عنده ايه كمان؟ bleeding بالرتب. اهم حاجة عنده ايه كمان؟ bleeding بالرتب. طب ليه يا دكتور ياسر bleeding بالرتب ده جاي من ايه؟ من الهيموراجيك infarction في الانتستين. بالعربي بدون ما بنرغي العيان اللي عنده كلينيكال بيكتشر ايه؟ جماعه عنده انتستاينال اوبستراكشن ويز مانيفستيشن اوف ستراجوليشن بلس بليد بالرتبات بدون ما نرغي. يعني ده لخص لك الكلينيكال بيكتشر في شرط بص الكلينيكال بيكتشر والستراجوليشن احنا قلناها المره اللي فاتت بالتفصيل بلس بليد بالرتب. السؤال الاخير بليد بالرتب جه منين؟ من الهيموراجيك انفاكشن في الانتستين. اخواني الاعزاء هذا المريض هاو تو انفستيجيت مش عايز اروح هاو تو انفستيجيت سهله جدا جماعه. بص يا واد اسمع ده عنده ايه؟ بص فيسل اوبستراكشن عمل انسبستراكشن يبقى انا انفستيجيت انا عندي مرضين. بص فاسكولار اوبستراكشن عمل انسبستراكشن انسبستراكشن عادي جدا بليد اكس راي ومش عارف الكلام اللي قلناه. طب فاسكولار اوبستراكشن ما احنا قلناهم وانا عندنا غير ارتيريوجرام ودوبلكس فمين قصدي نعمل ارتيريوجرام تلاقي فيه اوبستراكشن ونعمل دوبلكس التراساوند بس خلاص. طيب نيجي نقول ايه؟ طب هتعالج العيان ده ازاي؟ بص برضو ارجوك بص هتقول لي ايه؟ جماعه هاو تو انفستيجيت انفستيجيت بس فور اوبستراكشن وتساوي اوبستراكشن. طب بص بص هاو يو ويل تريت بلوبرتي بريباريشن زين اوبريشن. بص بقى الحته الجميله بلوبرتي بريباريشن هنصلح ايه؟ بص عندي سبستراكشن وعندي بس فور اوبستراكشن. بمعنى ايه؟ انا عندي سبستراكشن ويز استرانجوليشن. بصوا هنا جماعه جماعه اللي كنتوا حرقين او بتاع برضه مش معناه انك جبت ايه؟ كنتوا فاصل بقى خليك تركز معاه برضه. يعني انا برضه اذا انا معاك نفس الجواب اشتغل انت خليك معايا جميعا. قلت لكم تبص بس ليه بريست واقول لكم ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد. كنت هقول ايه؟ بريبرتي بريبريشن. هتقول يا دكتور ياسر واحد عنده سبستراكشن ويز استرانجوليشن انت قول اللي عنده استرانجوليشن اربع حاجات بركب رايل جدع يا ولد وركب كيل ودي فلويد الكترولايت ودي بلاد ترانسفيوجن وانتي بايوتيك. تقول لي كمان دول عادي جدا زي استرانجوليشن. طب هزود علينا في فاسكولار اوبستراكشن بندي العيان هيباريز عشان ما يزيدش الثرومبس هيبارينايز ذا بيشن وبنفتح العيان. هنفتح نعمل ايه؟ برضه بالمنطق بص حسب الانتستين فايبل ولا جينيرال لانها فايبل خلاص بشيل القوس امبولكتومي او ثرومبس الانتستين لسه فايبل تمام والامبولاس او ثرومبس ما عملتش جنجرين امبولاس او ثرومبس اكتب عشان غلطان. طب حصل جنجرين ما خلاص ده طب ما نفس الكلام زي ما قلنا في اللور ليمب واحد عنده امبولاس في اللور ليمب لو جالنا من الرجل لسه فايبل امبولكتومي. طب الرجل جنجرينس خلاص امبولكتومي بيجيك امبوليشن نفس الكلام هي نفس المنطق تمام. اذا الانفستنج جنجرينس ريسكشن حلو الكلام هنعمل ريسكشن ايه بقى؟ بص بقى دي بقى احلى حته في الموضوع جماعه. انت بتفتح بطن العيان ريسس ديت زيت اوبريت او بتفتح بطن العيان بيشم ريحه ماستي اودر ريحه الفران كده دي ريحه الانتستاينال انفكشن يعني زي الماستي اودر او ريحه الفران. ببص المصارين فايبل خلاص بجيب واحد بتاع فاسكولار يعمل امبوليكتومي او ثرومبكتومي. لكن الانفستنج جانجرينس انا ما انساش مره في حياتي شفتها مره مرتين مش فاكر كان عيان كبير في السن جالنا عنده افظع ميزنتريك مصر شفته في حياتي يعني السوبر ميزنتريك ارت شخصيه مزبوط وجينا بنسمع جنس افنان تاني طبعا عندنا في مصر افنان لقينا تعرف جنجرين يعني ايه سبيرم زيتيريك؟ سبيرم زيتيريك بتاع ميدجان يعني بيدي الاول اليودنم والجوجنم كله والايليم كله والرايت كله وتديل الترانزفيرس. انت فهمت قصدي ولا ايه؟ كل ده جنجر هترسكت وبعدين هتوصل اليودنم في ال في الدسمنم كله ولا ايه؟ طبعا عملنا ايه؟ ولا حاجه وي كلوز ذا بيشن خلاص بره بقى عندهم حاجه ثانيه المناظر الاكستنسيف قوي دي بيعمل له ريسكشن بيعمل له حاجه سمول انسانا ترانسبلانتيشن ما في مصر طبعا فاهمين بره دلوقتي في سمول انسانا ترانسبلانتيشن بيجيبوا الانتست من حد تاني ويزرعوا له الانتست في مصر الاكستريم كيسز دي بتموت طبعا فاهمين قصدي ازاي تمام ده كمان عندهم حاجه ثانيه ساعات السبون انسان ترانسبلانتيشن لسه ما نجحش قوي للدرجه البشعه انهم ما سمعتوش عليه فاهمين قصدي ازاي بيمشوهم على هوم تي بي ان فور لايف توتال برينتال نيوتريشن يعني بيشيل الانتستين طبعا كده عنده شورت جاب سندروم ما عندوش بصرين فالعيان ده بياخد حاجه اسمها توتال برينتال نيوتريشن بيمشي عليها فور لايف يفضل طول حياته ياخد تي بي ان في الوريد بقيه عمره طبعا كام ده في مصر نونسنس اتول. طيب احنا في مصر عندنا ايه؟ لو الحاله مثلا ريسكشن نص متر مترين بيمشي الحال لكن لو كل انتست مضروبه بصراحه وي كلوز ذا بيشن وبنوديه على الاي سي يو يوم ولا اثنين بيموت خلاص ده اللي بنعمله. طب بص جماعه بص جماعه دلوقتي هنفترض ان انا لقيت كل بص معايا بعد اذنك جنجرين في الانتست منظر ده كده اعمل ايه؟ هتقول والله يا دكتور ياسر دي لو سمول انتستن هنعمل ريسكشن انستمون يا دي عبيط يا دي. في حد يامن لجنجرنس انتستن سببها اسكيميا يعني دلوقتي انت لو جيت رحت عامل ريسكشن فمين رحت عامل انستمونز خلي بالك الانستمونز ده بيلحم ازاي؟ الانستمونز ده بيلحم ازاي؟ بيلحم بي بلاد فيسلز بيلحم ببلاد سبلاي مش كده غلطان هيلحم ببلاد سبلاي الفيسلز دي كانت سكيمنج هيحصل منها دي فيزوبريتورايتس فالعلماء دي بقى الحته الجميل قال لك لا ات از بيتر انك انت تعمل ايه؟ اكستيرورايزيشن للبوس اندز اكستيرورايز البوس اندز يا جماعه لما الدور يدي بيقولوا ان انا بندمج في الشاشه ممكن انسى وهنا مفيش يعني صوت جامع قريب هسمع منه اول ما يدي الدور ماشي نبهولي ده انا ممكن اندمج واشرح يا عم نفسكم انتوا تدوروا جدا بسرعه. قال احنا بالصلاه ماشي كويس بص جماعه اللهم صل على سيدنا محمد فزي ما قلنا سعادتك جماعه بعد اذنك احنا بنعمل ايه بقى؟ بص يا جماعه بنعمل حركه اللي هي داوت بعد خليكم معايا يا جماعه نبقى يا جماعه الناس قاعده بتنام بعد اذنك بعد بتقولوا قاعدين مخنوقين طب المخنوق ينام؟ ايوه لا طبعا مخنوق يعني ضعف شوفش بتخيل ازاي طيب على الاقل جماعه شوفش معناك انت مريح يعني الجو عاجبك فبتريح العكس يعني لو تخيل اصلا جماعه اللهم صل على محمد فجوه العلماء قالوا ايه؟ قال احنا بنعمل بصوا لي جميعا بص بعد بنعمل السكشن اكستيرايز البوث اندز لبره نحط البوث اندز على الابدومينال وول لبره بعد كده هتيجي تتاكد ان مفيش ريكفرنس والاسكيميا بنفتح نوصل عيان تاني بص يا جماعه درجه بعض العلماء بيعملوا حركه لذيذه قوي بص بيقفلوا العيان بالزبر سوسته يعني ايه بدل ما بنقفل العيان خالص فبنعمل حاجه جديده وبنجيب حسوسته جراحيه السوسته بتاع السويتر بالظبط بنقفل بيها الابدومينال وول عشان نعمل سكند وثيرد لوك روتين يعني ايه؟ باجي العيال النهارده مثلا ايه؟ الخميس اروح جاي فاتح عامل ريسكشن طلع البوست اند البار قول للنايم ايه؟ وانا نايم هنعدي بكره ويوم السبت اجي لك نفتح العيال نبص اذا كان في ريكارنت اسكيميا غير يوم السبت ما فيش ريكارنت اسكيميا اقول له طب بص اجي لك الاثنين نفتح نبص بصه تاني لما بتركب انت سوسته جراحيه بتسهل لك انك هتعمل مالتيبل اكسبلوريشن في خلال اسبوع بعد كده لقينا الحمد لله مفيش ريكارنت كان يدوب اتاك وعدت ونوصل العيان تاني ويروح بيتهم وخلصنا على كده لكن بص جماعة انا شفت جراحين زمايلنا كتير جدا يقول لك يا عم ياسر حصل معانا ده ما اداش خلاص انت بتبدا كلام الكتب يا عم ريسكشن انستموزس بص انا شفتها في حياتي انا عملتهاش انا دايما بعمل حركه دي بطلع التو اند لبره زي ما الكتاب بيقول عم بيعدي جميع زمايلنا اللي عمل الحركه دي اقسم بالله جميع عنده المال بقسم لك بالله ده بعد ناس خمس ست مرات روح موصل روح حاصل ليكيز وروح حاصل بيربات والعينين ليه اسكيميك انتستر انت عامل ايه بص بص عامل انستموزس اسمه ايه ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن مرض اسمه ايه ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن ما ينفعش ما تامنش الانستموزس لو بص اوعدك مش انا فيك ابقى جراح بس انا قصدي امتحان لو عملت برايمري انستموزس في عيان ميزنتريك فاسكولار ذيس از ا ديسيجن اوف هيز ديث واحد شوف كلامي ماشي حضرات هيلاقيك هيلاقيك ايه حكايه الميكونيوم ايليس وجابوا لكم عليها سؤال مسكين في الامتحان عن الميكونيوم ايليس دي جماعه بس ايه بقى حكايه الميكونيوم ايليس جماعه ميكونيوم يعني ميكونيوم ايليس يعني في الايليوم خلي بالك بصوا لي لعلمك سؤال مسكين جاب لي امتحان كان عامل كونفيوجن بين حاجتين في وهو جابوا للبنت سؤال واحد ميكونيوم ايليس وميكونيوم بلاك سيندروم دو ديفرنت ديزيز السؤال في الامتحان انا شايفه اعتبرهم مرض واحد اللي هي ميكونيوم ايليس وميكونيوم بلاك سيندروم دولت مرضين بيعملوا النيتر سبستراكشن دي ار تو ديفرنت ديزيز فاهمين لكن السؤال في الامتحان اعتبرهم حاله واحده ميكونيوم ايليس وميكونيوم بلاك سيندروم تعالى افهمك قصدي ايه ميكونيوم ايليس وميكونيوم بلاك سيندروم بص يا جماعه صلى على الرسول سوري جميعا قولي بصيري بعد اذنك دلوقتي يا جماعة احنا في عندنا حاجة مرض خدمات البطنة اسمه ميوكوفيسيدوزيس او سيستيك فايبروزيس ايه يا عم ده قال لك يا سيدي الميوكوفيسيدوزيس بص او السيستيك فايبروزيس قولي بصيري بعد اذنك ده عبارة عن مرض قولي بصيري بيحصل فيه ان بيجي بس الميوكس بيسد الضغط بتاع الاكزوكرين جلاند يعني مثلا ضغط زي البنكرياس مثلا خلاص بيجي بس الميوكس يسدها كده فبيحصل ايه سيستيك تشينجز في الاورجان ده وفايبروزس فبيسموا المرض ده ايه ميوكو فيسيدوزيس او سيستيك فايبروز ده هي بص بس الميوكس سد الضغط فمين قصدك تعافل سيست وفايبروزس فيسموه سيستيك فايبروزيس او ميوكو فيسيدوزيس ده بيصيب الاكزوكرين جلاند فمين قصدك وساعات يسموا المرض ده في الصعوبة بس البداية أنا بدأ حتى من الأطفال أو ساعات يسموه ذا سولتي كيس سندروم العيال اللي عندهم المرض ده يبقى عندهم abnormal excess excretion sodium chloride في السويت فعشان كده الأم لما بتيجي تبوسه تقول لك الواد جسمه مالح عشان السوديوم كلورايد زيادة في السويت فيسموه ذا سولتي كيس سندروم وعشان كده في الأطفال زمان كنا بنتعلم بنشخص المرض ده بيشوفوا الصوديوم كلورايد في السويت بص بقى ايه بقى ده موضوع اطفال درسناه في بطنه ايه علاقته بيها يا جماعه بص بقى العلاقه جايه ازاي بص زيز ديزيز والميكونيوم ايليس هو عباره عن ايه بص بص از اسم فهمت ايه جميله جدا زي نيت المانيفستيشن اوف بانكرياتيك ميوكوفيسيدوز تقول لي مش فاهمان افهمك بطريقه بسيطه جدا الولد يا جماعه ببساطه شديده الدمعه عنده في مصارينه كل اليونيت ميكونيوم وميوكس فمين قصد ده الميكونيوم والميوكس ده ممكن يكلكع ويسد العيال يعملوا سبستراكت طب ايه اللي بيخليه ما يسدوش ان البنكرياس بيطلع التريبسن بص التريبسن لما ينزل في الانتستين بيدوب الميكونيوم والميوكس بص بقى طفل صغير جاله بنكرياتيك ميوكوفيسيدوزيس او سيستيك فايبروزيس فالتريبسن مش هينزل في الانتستين بالعربي هيكلكع الميكونيوم والميوكس يروح عامل انتستاينال اوبستراكشن بس يبقى بص بالعربي واد عنده بنكرياتيك ميوكوفيسيدوزيس ما طلعش التريبسن الميكونيوم والميوكس جمعوا في الترمال ايليوم سدوه جاله وات وي كول ميكونيوم ايليوم ميكونيوم في الايليوم طبعا العيان بيتولد اوبستراكتد بيكون اديناميك انتستراكشن وعنده انتستاينال اوبستراكشن بالعربي فيرسس ميوكس وميكونيوم جمعهم في الترنال ايليوم سدوه سموها ميكونيوم في الايليوم او ميكونيوم ايليوم جماعه اتس ا فيري كومن تايب اوف انتستاينال اوبستراكشن ان ذا نيونيت العيان ده العلاج بتاعنا ريسسيتيت زيت اوبريت بيعملوا له ايه بقى؟ عمليه اسمها بيشوب كوب اوبريشن على وزن بيشوب سكور بتاع النفس بيعمل ايه يا جماعه العيان بتاعنا ده بوت ده الايليوم وده السيكم وده الاسيندنج بيعملوا ايه؟ بص يا جميل يروحوا جايين قاطعين ايليوم كده نصين يوصل الجزء اللي فوق ده في الكولون وده بيوصله على الابدومينال ها اليوستومي وكل ما بيتجمع ميوكس هنا بنمد صباعنا نطلعه نلبشه بكوك وبريش. بص ها بص يا جماعه، السؤال في راينا غلط بين الاثنين دول، ده اسمه ميكونيوم ايليس، يعني ميكونيوم سد ايليس عمل انسداد. ايه الميكونيوم بلاك سندروم؟ ده حاجه تاني خالص، بس السؤال يعتبرهم مع بعض وجذر. ماشي حضراتكم يا عم هريني ورقه، ما حدش وصل لي ورقه بعد كده. مانجمنت اوف كمبيوتر انستراكشن، مانجمنت اوف ميكانيكال انستراكشن، حاجه زي كده. ماشي حضرات، بص بقى، بص اللهم صل على سيدنا محمد. نسيتوني بتقول ايه؟ نسيتوني. ايه الميكونيوم بلاك سندروم؟ ده بقى بص، ده الميكونيوم ايه؟ حلو الكلام اهو. في مرض تاني بقى اسمه الكونيوم بلاك سندروم، ده عباره عن ايه؟ عيال صغيره، بص تمام، بالله بتغلب الاثنين، عندهم سبستراكشن يونيتال سبستراكشن. الولد ده بيكون سابه ايه؟ عنده هايبوبليزيا في الليفت كولو، والكولم اللي يكون ضيق بيجي فيسد ميوكس يسده، هو الميكونيوم، سمي كونيوم بلاك سندروم. بس الميكونيوم بلاك سندروم ده ايه؟ واد عنده هايبوبليزيا في الكولم، الكولم ضيق، فراح جاي شويه ميوكس وميكونيوم سدوه، فسمي كونيوم بلاك سندروم. يا جماعه اسمعوا لي بقى، الولد ده هنشخصه ازاي؟ بجاستروجرافين انما، بندخل انما ونحقن جاستروجرافين. بص يوجوالي بتبقى كيوراتيف، هي في حد ذاتها كيوراتيف. ليه؟ هو القصة ايه؟ ان هو عنده في الليفت كولون دي ميكونيوم سدري. بص الميكونيوم ده عامل زي بلاد سد العيان، بص في الليفت كولون. فانت عايز تشخص الواد ده ايه اللي سد الكولون، تعمل له جاستروجرافين او بيريا مينيما، بتروح مدخل قسطره وحقن جاستروجرافين. الجاستروجرافين بيدسلوج الايه؟ الميكونيوم ده، فروح الواد متبرده ويتبرد بعد كده عادي جدا. بس هي غالبا دايجنوستيك وثيرابيوتيك. فاهمين قصدي ازاي؟ في الامتحان بقى جابت ايه ده؟ لقيت ريجاردنج ميكونيوم ايليس، قال لك ات از ا كومن كوز اوف انسبستراكشن في العيال الصغيره، كان بي تريتد باي جاستروجرافين انما. كان جاستروجرافين انما علاج للايه؟ للميكونيوم بلاك. هو اعتبر الميكونيوم بلاك وعن الميكونيوم ايليس حاجه واحده. اخواني الاعزاء جماعه يحبس بس ده انت بسأل سؤال الاول لذيذ قوي ده قصه. يعني في حد بالعكس مقبول بيقول يعني حضرتك الست مناسب وكويس، هي بس مشكله في التكييفات حاله، بدل ما العيال الطايشه يقولوا مغير السنتر. احنا في حل الطف واهدى، يعني انك انت بعد الحصه تقعد مع كابتن السنتر تضربه وتتفق معاه يكون دي صلاحه قبل الحصه الجايه، والا هننشي ونسيبهم، وده في حد ذاته تهديد انهم هيكسبوا جزء من الفلوس، وانا بصراحه عدد لهم وقصه يعني كتير بتاعهم النهارده وشغلانه. حاضر، معلش كده بقول لكم على السوبر ريس، ما انا قصدي بالسوبر ريس يعني هجيب مفك واطلع اصلح، هتكلم معاهم اقول لهم يا جماعه لو التكييف هيستمر كده مش هكمل هنا. فهشوف هم هيقولوا لي ايه، ده انا قصدي يعني هيكون فاكر بعضكم هيشوف الريس ان هروح قالع ولابس العفريته وطالع فاكر التكييفات ومطلع الجريل هشوف. لا انا يعني هتكلم مع اصحاب السيرفر في القصه دي، ادي قصدي من انا اشوف نعم. نعم؟ الواد ده سال سؤال ده، طب عايز حد يرد على السؤال ده، سؤال ذكي مش عارف يا رب ما كنتش قلته قبل كده. بيقول لي اللي رد على السؤال ده بس مش عارف انا قلت ولا لا، يبقى وقت احترم دماغه بقيت عمري. بيقول لي ليه يا دكتور ياسر بنعتبر والواد ده جدع؟ ده جدع ولا ايه؟ لان كل الدفعه بقولها وبتعدي. نفس واد كده معايا بيقول ايه؟ ليه بنعتبر الميكونيوم ايليس اضل؟ هي صح بس ده سؤال لوجيك، المفروض الميكونيوم ايليس يبقى دايناميك. مش ده عباره عن حته ميكونيوم سدت الايليوم؟ يعني ده ابستراكشن في اليوم المفروض يبقى دايناميك، يرجع تعتبروه دايناميك. حلو ده بجد. ده طب عدي فكر، سؤال ذكي ده، سؤال مزنق ده. لونج ستاندنج طول الفتره ايوه التراين هو مسدود هتحول لاي دايناميك. ايه يعني الحلاوه دي؟ صح يا مش سمعتها قبل كده صح؟ توقعها لو توقعت يبقى ذكي صح، دي الاجابه. حد فين؟ يبقى ليه بقى؟ هي ليه دايناميك؟ الاخ جاوب اجابه بيركب تعال السؤال ده بنساله بص بيرضى ما بيعرفوش، ليه بنعتبره دايناميك؟ هي بيني وبينك بقى عايز الاجابه الصح، هو ده دايناميك، بس هي الفكره ايه؟ مش احنا اتفقنا خايبين ان اي دايناميك لو نجلكت الديل بقى دايناميك؟ فالواد ده مسدود انترنت راين من زمان بيعتبر نجلكت الكيس. هو ايه كان اما جاله الاوبستراكشن كان دايناميك، لكن نجلكت التسع شوف بقى منه اتولد بعد كده بقى دايناميك ستيل، فهو يعتبر ايه نجلكت الدايناميك قلب بقى دايناميك. دي الاجابه. بس انا بشوفه ايه دايناميك مش يعتبر بقى دايناميك، لكن هو كلامك صح بدا دايناميك، يعني تفكيرك منطقي وكان في ضغط المدينه وبدا دايناميك ونجلت يعني بقى دايناميك. جماعه بس هتبقى اسالك سؤال ساعات تتبرمج عليكم بيه سؤال عبيط قوي، بيقول لك ايه وات ار ذا كورس اوف سيلف دراكشن باي اوبتوريشن؟ شكرا بجد ونوم كاتب انا في الورقه مش مجاوب. بيقول لك ايه بص جماعه كاتبوا السؤال كده ايه كلمه هامله، بيقول لك تعرف اسباب الانستراكشن باي اوبتوريشن؟ عارفين يعني ايه اوبتوريشن؟ يعني وات ار ذا كورس ان ذا هيومن. بس يا كلمه برمجه في اللغه ما لهاش حاجه علميه يعني. بيقول لك وات ار جماعه ذا كورس اوف انتستاينال اوبستراكشن باي اوبتوريشن، بالعربي الكورس ان ذا هيومن، زي مثلا فيكال انفكشن فورين بادي مش عارف جول ستون ايليس هي الاسباب اللي في اليومن. بس ساعات بعض الكتب اللغه يقول لك ايه كوز باي اوبتوريشن، برمجه في اللغه ليس الا يبقى اوبتوريشن يعني تكتب جنبها ايه كوز ان ذا اليومن. بس ادي معنى الجمله جماعه وبكده ينتهي باب السبستراكشن. عايز بس قبل ما نيجي اقول كام ان في صغيره جماعه بص بس في ساعات تالي صعب نجيب سؤال كده بس هو تجميع ممكن اقول لك قول لي يا واد احنا خدنا مرض اسمه ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن، اسالك بس سؤال عام ده جبناه في الدكتوراه الدور اللي فات صح ايه البكالوريوس جبناه في الدكتوراه ديسكاس ميزنتريك سكيمي دكتوراه مش ماجستير فاهمين ملخصات وانا في الورق اقول لك ايه كلمتين بسرعه اقول لك جبناه في امتحان الدكتوراه كان اول سؤال في الدكتوراه ديسكاس ديفرنت كوزز اوف ميزنتريك سكيمي. ايه الميزنتريك سكيميا؟ هتقولي مش الميزنتريك فاسكولار؟ اقول لك بص هو الميزنتريك فاسكولار اشهرهم ولكن ليس هو الاوحد. الكلمه اللي بتسمعها. جماعه ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن ايه ده؟ ده اكيوت ميزنتريك اوبستراكشن. بص بقى بص عندنا ميزنتريك سكيميا نوعين بص اكيوت وكرونيك. تجميع يعني صعب عليكم بس هي ماشي. بص الاكيوت اوبستراكتيف ونون اوبستراكتيف زي ايه؟ اكيوت اوبستراكتيف اللي احنا خدناها ميزنتريك فاسكولار اوكلوجن. طب اكيوت ميزنتريك سكيميا نون اوبستراكتيف دي بتحصل في اي عيان هايبوتنسيف، يعني ايه اي عيان جاله هايبوتنشن اي سبب جاله شوك جاله صدم اريزميا جاله شوك بيحصل مش احنا اتفقنا ككونفنسيشن للشوك بيحصل ميزنتريك فازو كونستريكشن فاهمين قصدي؟ تمام ساعات الميزنتريك فازو كونستريكشن يبقى سيفير انف نعمل انتسان الجنجل بس فيسموها نان اوبستراكت يعني ما كانش فيه اوبستراكت في الميزنتريك بس والواد بقى هايبوتنسيف من الريزي ومن هايبوبوليميك شوك وبتاع فككونفنسيشن حصل ميزنتريك فازو كونستريكشن كان الفازو كونستريكشن سيفير لغايه ما جاله جنجرين في الانتسان ماشي فاهمين قصدي؟ وانتسان اوبستراكشن ورا. طب نيجي بقى على مثلا حاجه زي بس اسامي كده حاجه زي الكرونيك كرونيك ميزنتريك سكيميا زي ايه؟ زي عادي جدا كما احنا قلنا ميزنتريك فيسلز از ار كومن سايتس اوف اثيروسكلوزس يعني العيان يا ريس ما بتجيش الاول كده بميزنتريك فاسكولار اوكلوجن لو عايز بقى صراحه هو بيجي له 10 15 سنه قبلها كرونيك ميزنتريك سكيميا بس ما حدش خد باله يعني ده الراجل ايه؟ جماعه يقعد يعتمد ده تمر الارض هي اكيوت اون توب اوف كرونيك يعني هو جاله اثيروسكلوزس في السبيل ميزنتريك العيان بيبتدي يشتكي من ايه بقى؟ يشتكي من عنده بوست سيبال انجينا يعني بس بيقعد بقى ايه؟ اي واحد عنده راجع بعد الاف اميبا جاياردية بيفضل راجل بقى له 10 سنين يتشخص اميبا وجاياردية وكولايتس الكلام اللي انت فاهمه ويقول لك يا دكتور ياسر بعد ما باكل بعد ربع ونص ساعه من الاف في ايد وجع جامد خلاص فاهمين قصدي ازاي؟ طبعا ده ايه؟ زي الكلوديكيشن بين في الرجل بس في الانزيم بوست سيبال انجينا غالبا اوفر لوك وبتتشخص اي اسباب اندايجيشن وبعدين يروح جاي ثرومبس اون توب ادي سبب. في سبب تاني يا اخواني الاعزاء جماعه انتوا عارفين ابدومنال اورتا نازل من الديافرام كده بص جماعه في على الاورتا اوبننج في الديافرام تندينيوس ارش اسمه ميديان اركويت ليجامنت ساعات الميديان ارتويد ليجامنت ده يضغط على السيليك ترانك يقتله، دي برضه بيعمل كرونيك ميزنتريك اسكيميا، برضه بنفتح نقطع الليجامنت ده وخلاص. اذا مش عايز بس اطول عليكم جماعه اخوان الاعزاء، في عندنا بصوا جميعا ميزنتريك اسكيميا اكيوت وكرونيك، اكيوت في اوكلوسيف ونان اوكلوسيف، والكرونيك زي ما بقول لحضراتكم اللي هي زي برضه ابتدى اسوسكليروزس او ميديان اركويت ليجمنت. في برضه مكتوب عندهم كده مرض اسمه نيكروتايزنج انتيروكولايتس. احد اسباب الانتسايدال جنجرين برضه يعني اقراها كده ما يجيش لسه ما عرفتها. النيكروتايزنج انتيروكولايتس ده عباره عن ايه؟ جماعه عباره عن جاز فورمن اورجانيز بيخش جوه الانتستين يعمل لها انفكشن ويحصل جنجرين في الانتستين واسترانجوليشن ونساوي ستراكشر. حاجه اسمها نيكروتايزنج انتيروكولايتس كلمتين كده في السلام. بصوا يا جماعه هبتدي بقى باب السبستراكشن في الاخر اللي هي اسباب السبستراكشن بجيب. ايوه اكتبها لا حلو صم جماعه عشان ما حل اسئله حل السؤال ده. بص جماعه اسباب السبستراكشن اكوردنج تو ايج، شو مكتوب ايه؟ ليه السبستراكشن؟ فان ست شهور لسنتين شايل قول خلي بالك دي تنفع جماعه ديت تنفع تيجي كيسز ايه الكومن كوزز في كل ايه؟ اكتبوا عن يونيتال هو الاهموم على الاطلاق. يونيتال سبستراكشن هو الاهم على الاطلاق. واحد بعد النهار السؤال بيقول ايه؟ ديسكاست مانجمنت اوف يونيتال سبستراكشن، هو ده تجميع عليه. شايفين مكتوب قدامك ايه بقى ازاي يونيتال سبستراكشن؟ بولفاس نياتورم هيرش سبرام بيرفور سينا، الحاجات دي هناخدها برضه. عشان كده بقول لك ايه؟ هنجاوب على الاسئله لسه هنلمهم. ده سؤال بشع طبعا بتكتب انت على كل الامراض دي. شوف مكتوب قدامك ايشي ميكونيوم ايليوس وايشي مش عارف انيولار بنكرياس وايشي مش عارف فولفاس نياتورم وهيرش سبرانج وهيمبرجورت ايلس، دي تجميع كده اسمها ايه؟ كوزس اوف ديزيز سبستراكشن. هتكتب انت على كل الامراض دي واقول لك ازاي نجاوبها مع بعض باذن الله تعالى. وكده ينتهي هذا الباب العظيم اللي هو باب الانتسينال اوبستر. اخوان الاعزاء بس في حاجه رجاء وين بصوا عايز بس اقول لكم تنبيهين صغيرين هديك خلاص بس هتكلم الموضوع جديد بعد بس في حاجه يا جماعه دي واحده بس عايز اقول لكم حاجه بس ما تضيعش دلوقتي. انا بالنسبه لامتحان الناس كتير سالت جواب السؤال ده امتحان الام سي كيو بتاع اخر السنه. بص هتعملوا حاجتين ام سي كيو الاناتومي، الاناتومي هنشرحهم حضرتك هتذاكره ونكمل الاستوديو كلها من البلاد هو ده الامتحان اللي بيرد عليه فهنحفظه صم كام سنه. طب الاستوديو الجراحه في اخر السنه هينزل برضه الامتحان حوالي 50% من الكتاب 35 اسئله محوره 25 من بره. رجاء اعملوا بقى دلوقتي حركه لذيذه جدا جماعه بصوا لي جميعا بص وهتلاقي كل شويه حد يسالني اعملوا ايه؟ انا منزل في نيو ستار كتابين ام سي كيو بارت 1 وبارت 2 بالذات بارت 1 ده على فكره بارت 1 ده جميع اسئله جنرال لاب دول 1000 سؤال متجاوبين الموديل انسرز معاهم. جماعه ابتدي حل في الكتاب ده لان الامتحان قلنا مش كله جاي ده هتعكره كل ده هيتعمل ده مفيش كلام ده بالكليه اضمن لك اكتر من نص الامتحان ده الامتحان نمره واحد يعني بس تعمل اي حاجه قبل تشوف الكليه في كتاب الكليه لما انا اعمله لو انا بص جماعه حافظه كده مجرد حفظ يبقى ضمنت ان ده نص امتحان. طب فهمه وفهم كل خباياه واسئلته ان شاء الله يوصلني الثلاث ارباع الامتحان بقى اروح بقى الامتحان هيبقى اسئله معتمده على المذاكره اكيد انت مذاكر كويس حل الام سي كيو دي عندنا انزل لك كتابين اهو فمين في نيو ستار يمكن انت قلت لهم كتاب زي ما انا عامل كده وبرضه معاها من وجهه الفا بتاعتي كتاب بارت 1 الام سي كيو بتاع بين بلاف كله كل معلومات بين بلاف وبارت 2 اهي يا جماعه ده تقسم المنهج سيستم والدور قبل كده عباره عن بوست كده بالظبط على مقسومه نصين الناحيه دي السؤال والناحيه دي الاجابه وعلى فكره الكتاب ده سيلف تيتشنج ازاي بقى اصولي جمع مكتوب بس الاجابه جنبه سي ومشروع التحليل سي ليه يعني خمس اسئله بسيط جدا لو بصينا كده وايه التشيست التشيست كان اللي بيتجاوب من ايه يا جماعه خرجت مريض ده في اخر السنه ولقيت هو بقى وديت مواضيع الامتحانات الاهم من الجي اي دي يعني كانت تراسي شويه بسؤال النيورو سؤال البلاستيك سؤال حاجات صغيره دي هي بتاعت الامتحان الحلوه اللي بتكسب فاهمين ارض ازاي يعني ده موضوع يعني يساوي نص الجي اي دي لوحده اللي هو كان تراسي تروما فهمت ارض ازاي اخلص الحاجات الصغيره دي هي دي اللي بتشيل الامتحان ده جماعه لو بصينا كده دول التوب كلافيكل وده الديافراج دي كده الريبس زي ما انت شايف كده دي الريب ده ده كده تركيا دول التولانس طبعا انتوا عارفين يا جماعه تولانس هو ده البلور السبيس بتوين ذا تولانس بيسموه نعم لا ما انا بدي الرسمه وبدي شرح بين عشان اشرح هنا انا فاهم قصدك بس هي الرسمه دي هبله كده احطها في حته وشرح بينها يعني دي بس تطلع عبيطه اللي هم هنا هي تبقى غلط يعني جماعه في النص هنا السبيس بتوين ذا تو لانكس ده اسمه الميديستاينا المين ستراكشر في الميديستاينا هي التركية والبرونكاي طبعا في عندنا التوستوفيجس العظيم نازل كده التوستوفيجس دي كده الاستومك طبعا مين فينا انت الثوراسيك ده هي الميجو الليمفاتيك فيسل ان ذا بادي تطلع تمشي كده وطبعا فينا طبعا الهارت والجريد ده دلوقتي لما نيجي نقول ايه يبقى انا عندي كده بص جماعه ادي الكلافيكل خلي بالك من الرسمه البسيطه دي ادي الريبز اهي وادي الديافراج وادي التولانس حواليها البلورا في عندنا هنا زي ما بقول لك الميدياستانا التراكيه والبرونكاي الاوتوبيوس ثوراسيك دات الهارت والجريد بس جست تروما يا جماعه كان بي اوبن وكلوز تروما كان بي اوبن تروما وكان بي كلوز تروما كلوز او بلانت تروما ويبقى الجلد مقفول من بره او اوبن زي بولت او ستاب ووند او حاجه زي كده الاوبن بيبقى ساعات احيانا الاوبن ووند يعني بنتريتنج او ما بنتريتنج على حسب لو خرب البلوره ولا لا يعني لو الجرح خرب البلوره فمين ولا ما خرمهاش لو خرب البلوره يبقى بنتريتنج لو ما خرمهاش يبقى ما بنتريتنج اخواني الاعزاء تعالوا بقى نقول لو واحد جه قال لي سؤال وانا طالب البكالوريوس جبنا السؤال ده جبنا مالتي اوف تشيست تروما يعني ما اختارش عند الدستاف تشيست تروما على بعض طبعا ده سؤال كوارثي انك انت تمسح تكتب ايه ولا ايه تعال نقول مالتي اوف تشيست تروما الاول هنتكلم على سكين وصفتي بص ارسم السكيما دي بعد كده نتكلم على الثوراسيك وول الثوراسيك وول ده لوحده من فوق عندك الكلافيكل عندك هنا في الريبس هي. بعد كده من تحت هنا في الديافرام ادي الثوراسيك وول بعد كده بلورال انجريز وبعد كده لانج انجريز وبعد كده ميدياستاينال انجريز شوف هتتكلم على كل الصوره خد بقى من بره هتقول اول هتكلم ايه سكن وصفدين عشان اغور شويه على الوول بتاع التشيست عشان اغور شويه على البلورا وبعدين اغور شويه على اللاند وبعدين اخش على الميديستاينال ستراكشر الميديستاينال بقى تقول ايه تركيا وبرونكاي وبعدين اوتوبيس وثوراسيك دكت وهارت وجريد فيتشرز وبلورا الى تعالوا بقى واحده واحده كده مع بعض نخشهم من بره لجوه فانا حاجه من هنا هنا هنا لغايه ما اوصل هنا تعالوا بقى نقول القصه بتاعتنا ببساطه شديده جدا القصه بتاعتنا ببساطه شديده جدا كالاتي القصه بتاعتنا ببساطه شديده جدا كالاتي كان ايه؟ كان اتش. انا تعبت وانا تعبت وانا عمال افكر خلي بالكم انا بفتح بنص الباب وبفكر في الميعاد والماتش ما لازم اشوف ماتش اهلي والزمالك لان انا لازم اطلع. طب انا عملت لكم حل لطيف جدا. جماعه ايه رايكم؟ انا هعملها لكم كان اتش. يوم الاحد هناخد في التقوى الساعه 10 صباحا مفيهاش مشاكل. تعاد هذه القصة في صلاح الدين الساعة 8:30 يوم الاثنين. انت فاهمين قصدي؟ انت بقى ماشي امورك يوم الاثنين ازاي؟ حتى اللي ياخد مع مندوب عايز بقى تحضر مندوب الليل يعني عايز تحضر معايا الاثنين بالليل تحضر مندوب الصبح. او عايز تحضر مندوبه الاثنين بنت على التهوش يعني تمام قصدي هي تحسها تعاد ازاي يوم الاحد 10 الصبح تعاد الاثنين بنت صلاح الدين ثمانية ونص اه على طول الاثنين بس خلاص تمام ده الحل الثاني بتاعها كيف ده الحل لطيف برضه مريح جدا يبقى عندك حتى اللي عندي مندوب عنده اربع مواعيد معايا اللي عايز بقى بس اقول له ايه طب انا باخد مع حشيات مثلا هاخد عنده الاثنين الصغر خلاص تعالى انت الحد ما تيجي عند الحد وعندي يعني اتصرف بقى انا اديتك معادين انت ماشي امورك حسب دكتور النساء وحسب يبقى جماعه الحصه الجايه انت قول لي كده الحد الساعه 10 الصبح بالقهوه تتعاد انت الاثنين 8 ونص بالليل فين؟ بصراحه دي بس احضر دي او دي بقى انت معايا كده حل مناسب خلاص تمام يا جماعه بس الاخ ده طارق كان قال لي بلغكم حاجه جماعه في شرط التبرعات فباشا احنا برعنا كل اللي معانا كل التبرعات وما فيش حد بيتبرع في البلد جماعه البلد طبعانا بكرامكم احنا كل اسبوعين لك شنطه طب وبعدين البلد اتعمرت على حسنا جماعه لا المره دي التبرع زي المستشفى بتاعتنا عندنا في الدمرداش العيون غلابه يعني جاب لهم كانيولات رايلات كراسي متحركه بعض اي حاجه ناقصه في المستشفى دراجز او اكويبمنت في عظام ولا ايه؟ كده بتكلم صح؟ دراجز او اكويبمنت او اباريتس او كراسي او وات ايفر لمستشفى الدمرداش جزاكم الله خيرا امرها عليكم برضو ان شاء الله تبلوها وتجيبوها لي جماعه بس جماعة الحصة القادمة كده كله ساتسفايد في حد من الساتسفايد في الحالة انا قلت يرفع ايده في حد انت كده مش ساتسفايد ده عامل حصة تالتة في بيتكم جماعة عشان الحصة بتعاد يوم الثلاث الصبح في بيت الدكتورة اللي يعني يحب بقى عشان نمون ساتسفايد هروح انا السحر عندهم وبعد الفجر هنعيد الحصه اللي كان لو حد ساكن جنبها جماعه كده اقصى ما قبل يعني انا عشان احلها لكم جيت على نفسي يعني جبت الحل من خلالنا خلاص بس اقصى ربنا يكسبك الجنة اخواني الاعزاء للمره الاخيره الحد الساعه 10 الصبح تتعاد الاثنين الساعة 8 ونص في صلاح الدين تحضر دي يا جماعة بس بنبدا بقى طب اتمنى بقى تخطوا عشان اشتغل لان انا بقى نص ساعة برتب وأقوم المعدة على فكرة كافيين كتابين اللي مسكيو له بتلف عليهم دول انا قلت اي سؤال وبص انك حتى ما تحلوه امتحان اعمال السنة جه بره كتاب الكليه احتويته. فاهم بطلب انت ما تحل الامتحانين دول انت فاكر الامتحان كان فيه او الحريقة دي ده سيب النص هنا. الاسئله اللي بره كتاب الكليه كلها بالنص الكتابين دول. ان شاء الله حلهم بس جماعه لو انت حليت كتاب الكليه مع الاثنين دول مع المذاكره يعني ابو الدنيا بعد كده بقى كمان فلوس. خلاص يبقى يعني ضميرك راضي. يا جماعة لو سمحتوا بيتكلم خلاص بص بقى جماعة خلاص خلصنا بالنسبة هتعزم في كرامكم سكوت تم ضغط غلط يعني شو هتضيع تاني جماعة بالنسبة ليه كارديو ثوراسيك ثرومب ليه بنعتبرها كان في سؤالين في الامتحان الامتحان ده في حفظته كنت رابط قال لي كده كان في سؤالين حلوهم بيتا ايروي سؤالين بس الامتحان كله بيتا ايروي وده من اول حاجه ليه طبعا ليه اي عيال بعد اي حاجه انا بقول لك فاكر كان في سؤالين بالظبط في الامتحان بيتا ايروي اللي جاب بتاعتي ليه بنعتبر تشيست مش فاكر ولا اي سؤال من اللي قاله من اول حاجه لو سمحت كلام ليه بنعتبر التشيست دوما هي الموست سيريس ان ذا بادي لسبب هو السرعه ده بيحتوي على ايه يا ابني؟ الميجر كومبوننت اوف ذا ريسبيراتوري سيستم والميجر كومبوننت اوف ذا سيركيلاتوري سيستم عشان كده حتى هيقول لك ايه بطرس A B C. اي واحد بعد اي تروما ايرواي بريزنج سيركوليشن يخرب بيت الدم ده الثلاثه دول موجودين في الجسم الميجور ايرواي في الجسم البريز اللي عن طريق اللنج في الجسم الميجور كومبوننت اوف ذا سيركوليشن في الجسم ده الاي بي سي كلهم في الجسم. وانا عرفت بيلد اب ازاي اذا عشان كده بنعتبر ان تشيست تروما يا عزيزي هي الموست سيريس ان ذا بودي تشيست ميجور تشيست تروما كيل ان سكندز. فبيلد اب ازاي ميجور ابدومينال تروما كيل ان مينيت ميجور سكال تروما كيل ان اور. طبعا يعني هل اقول لك مين اخطر تنشن نيموثوركس ولا اكسترا ديورال؟ مش مقارنه تنشن نيموثوركس طبعا على اكسترا ديورال ده كل شيء بيتفل مش بياخد وقت على ما يموت كام ساعه فمين اه. لكن على التنشن نيموثوركس لو راجل روح الحمام وتعالى ايه مان زي ما كنت بتتدخل لو روح الحمام بس ورجعت قديما اذا بنعتبر ده المونت سيريس. بص بقى طب ليه المونت سيريس تروما ان ذا بادي؟ لانها بتضرب الثلاثه الكبار. ايه اكبر ثلاثه في جسمنا؟ السيركولاتوري والريسبيراتوري والايه والسيريس. اذا انا قدرت انترفير وقفت السيركوليشن وقفت الريسبيريشن بعدها بتقدر تضرب المخ. المخ ده بيتعيل لو ما وصلوش جلوكوز او ما وصلوش اكسجين ثلاث دقايق بيحصل بيرمنت سيريبرال دامج. يبقى انا لو ضربت الريسبيريشن ضربت السيركوليشن بعدها بثلاث دقايق بيتضرب الايه البرين ويبقى العيان اتضرب عنده ايه ريسبيراتوري وكارديوفاسكولار وسيريس. تعالوا بقى نمشي كده مع بعض. يبقى اي تشيست تروما ميجور يا جماعه انا بقول لك باذن الله باذن الله يا رب سؤال من اتنين يا تروما يا البيضه واحد لازم اسمعهم كويس عشان خاطري الواحد نازل بايد تلاقوش هزار واحد عليه 25 ظهر حلو 25 مش وحشين مثلا لو بص بقى يا جميل تعدي لي واحده واحده نيجي بقى على السكين وسابكو دنيا ده عبيط. بص في السكين يا جماعه والسابكو دنيا ايه اللي ممكن يحصل؟ لو واحد اتخبط خبطه في صدره ممكن يحصل سابكو دنيا سيمتومه او سيرجيكال انتيجي يعني يتجمع تحت الجلد يا دم يا هواء. اذا جمع تحت الجلد شويه دم اسمها سبكوتينيوس هيماتوما ودي زي اي هيماتوما عاديه في الجلد تبقى بتظبط مع الوقت وبتدي لها انتي بايوتيك وخلاص. هي بقى المشكله في ايه؟ انفيزيما. بص يا واد انفيزيما يعني ايه؟ غير الانفيزيما بتاع اسامه هي دايلاتيشن في البرونكيوز والالفيلاي دي اسمها ريسبيراتوري انفيزيما. السيرجيكال انفيزيما يعني ايه؟ يعني اب نورمال بريزنس اوف اير ان ان اريا نورمالي داز نوت كونتين ذيس اير. زمان قلت لكم لو تفتكروا ان اشهر مثال للحكايه ديت خروف العيد لما بنيجي ندخل المفتاح تحت الجلد وننفخ هواء ما بين الجلد وما بين البادي بتاع الخروف عشان نسلكه ده سيرجيكال انفيزيما. لو شفت انت الخروف واحنا نفخينه ودوست على الجلد كده هتحس فيري كاركترستيك كريبيتس وجود الهواء في السبكوليرس هتحس فيري تقطع تحت ايدك بيسموها كريبيتس. اكيد ممكن يحصل عيب بتاع تشيست تروما نفس القصه دي اللي هي ايه سيرجيكال انفيزيما. هي الانفيزيما عباره عن ايه؟ هواء موجود هنا في السبكوتينيوس ودي مش خطيره. النوع الاخطر هي ميدياسباينال انفيزيما. يبقى انا عندي نوعين من الانفيزيما في نوع مش قاتل ونوع قاتل. النوع اللي مش قاتل سبكوتينيوس انفيزيما. طب والنوع القاتل ميدياسباينال انفيزيما. سبكوتينيوس انفيزيما دي بتحصل غالبا في بلانت تروما كلورد تشيست انجري. بص يا واد بص يا واد يا جماعه ساعه وشهر خلاص حتى لو حرايين خليكم رجاله ايه يعني ساعه وشويه خلاص ما انا بنديل ده بقى خلاص ايه الجدع يا جماعه. بص يا جماعه بيقول ايه واحده اتخبط في الصدر حصل لان تير بص بقى والجلد مقفول من بره بدا اللان تير ده يضخ هواء السبكوتينيوس عمل سيرجيكال انفيزيما. تمام غالبا بيبقى كلوز تروما الجلد مقفول واللانج اتفتحت بيطلع هواء يجمع في السبكوتينيوس ودي ما تبقاش خطيره قوي. يعني لو قلت العيان جاي لك صدر منفوخ كده في شويه كريبتس ولو صورت اكس راي تلاقي شويه اير جيت بلاك اير في السب كوتينيوس. طب علاجه ايه؟ والله لو سمول اماونت ليفل حته صغيره بتاع بتمتص مع الوقت. لو بيج اماونت بعملها ريليس انسيجن بجيب بانت وريليس انسيجن كده عشان نعمل ريليس للهواء دي مش قضيه. بص بقى المصيبه بقى لو هواء في الميدياسباينال برونكيال اير اوفيجيال اير او لانج اير وضخ بيته ضخ ضخ ضخ يعني بامبنج بيج اماونت اوف اير ان ذا ميدياسباينال. لو ضخ كميه اماونت اوف اير كبيره في الميدياسباينال تبقى اير اندر بريشر هيروح الهواء ده عامل ايه ده؟ الهواء لما يضخ في الميدياسباينال هيضغط على الاير واي يروح قبل التراكيه والبرونكاي يروح ضاغط على ها؟ الجريد بيسل يعمل كارديو استنبولاري، طب ما كده خرب بيتنا، ولو ضغط على الاير ويك وضربنا ريسبيراتو، ده العيان سينوز وهيبوكسي، طب ضغط على الهارت والجريد بيسل، فالعيان شوف، ده الهارت بيملى، الهارت مقفول عليه، لا الفينس ريتيرن عارف يخش ولا بيبص دم، ده العيان شوف، تمام؟ يجي لك العمل يا ريس ده الحين ايه؟ سيفير سينوز، سيفير ريسبيراتو ديستريس سيفير شوك هاي بوتنشن تاكيكارديا زي ما انت عارف فالحين ازرق يا دكتور على نفسه فوت يا دكتور يا لهوي روح تطلع بالظبط بالمنظر ده شفتوه كتير جدا عينه يعني جه لك ازرق مش حاسس الضغط بتاعه ضغطه في الارض العين نزلت يقول لك يا دكتور فوت يا دكتور خلاص روح تطلع يعمل ايه بص بص بص تقعد لك اهو تلاقي ايه كاركترستيك جريفيتاس في السوبر سيمانوس فاهم ايه كاركترستيك بص يا عيال كريبيتاس ولو صورت اكس راي بتلاقي جيت بلاك اف في الجسم ده كاركترستيك كريبيتاس هنا ساعتها لو شخصتها العلاج بتاعنا از ريليس انسيجن في السوبرا ستيرنانوش يا رجال المنشر فاهم بتسمع الصوت ده فعلا وكانك خرمت فرد الكاوتش ليه ما هو ايه الاندر بريشر اول حكيت من غير زنج ومن غير زنج هات يا ميس مشرف وانت ايه فاكر اهو ريليس انسيجن تبص يا عم في ثانيه تلاقي عيل فرق عين احمر وضغطه عالي وبطنه نضي وعلى عين ناس يا دكتور ربنا يخليك انا بيت كويس هات ايدك يا بص ماشي عضلات ده اسم الديستال اللي دي تعال نروض شوية دي على يبقى انا قلت ايه ده الجيم نخش بقى على الثوراسيك وورد ملك بص الثوراسيك وورد تلات حاجات فراكشر كلافيتي فراكشر ريب اند رابشر ديفرام فراكشر كلافيتي هناخده مع العظم سيب منه دلوقتي خلاص رابشر ديفرام هكلمكوا عليه في باب الاصابيك في الديفراماتيك عامة نقول عليه كلمة صغيرة عشان عايز اركز على فراكشر ريب جماعة دلوقتي لو حصل رابشر ديافرام طبعا ده بيعمل بولت تروماتيك ديافراجماتيك هيرني لكن الديافرام ده عضله قويه جدا لا تكف عن انقباض لازم العين تتفتح وتتخيط بنص ابزوربابل ماتيريال زي البرولين عشان نعمل لها ريفير نيجي بقى على اللي يهمنا النهارده هو الفراكشر ريبس الفراكشر ريبس هو احد اشهر اسئله الريتم اللي ممكن تجي لنا في امتحان ديسكاس فراكشر ريبس تعالى بقى نقول ايه القصه الجميله بتاعه الفراكشر ريبس اخواني واخواتي جماعه الفراكشر ريبس اصولي هل هو قاتل ولا عادل على حسب بص جماعه قلت لكم ايه هو بيتاكل ثلاث مواضيع فراكشر ريبس نيموثوركس هنشوفهم ورا بعض هو الشيست كله يشبه ثلاث مواضيع دول فراكشر ريبس ونيموثوركس ونيموثوركس حتى ما جاب لكم الجيب اللي مش موجود عليهم اسئله عن نيموثوركس وعن فراكشر ريبس والحاجات دي بص بقى كده يا جميل بص جماعه لو جيت بقول ايه الفراكشر ريبس بص يا سيدي والله الفراكشر ريبس ده حاجتين ساعات الفراكشر ريبس سيمبل وغير قاتل والحمد لله الموست كومن وفي انواع ثانيه قاتله زي الفلير تشيست والستوف انشست ايه بقى الكلام ده؟ يبقى في نوع عادي ده الموست كومن الناس بتتخبط طول النهار في صدرها بيجي لها فراكشر ريبس بسيط يعني ايه كلمه سيمبل ويعني ايه ستوف انشست بص يا جميل هي اهم ما فيها ارت ديفينيشن بص كده اما بقول يعني ايه سمبل فراكشر يعني وان اور مور ريبز ار فراكشر ايتش ريب از فراكشر ات وان سايد يوجوال انت لما بتتكسر بتتكسر عند الماكسيمم كير عند الناك حجري تحت ايدي كده بالظبط انت لو جبت صدر واحد طبقته كده قعدت تدوس عليه لغايه تك طقمه دايما الريب في مار الهاند الطق هنا اشمعنى عشان ده الموست كيرف اريا فاهمين؟ فرق ده هنا ده لما بيكون واحد خبط خبطه بسيطه للبايه كسرت الريبتين المهم يقول لك ايه فراكشر اوف وان اور مور ريبس اهم حاجه ايتش ريب از فراكشر ات وان سايد ده ما بيعملش مشكله كبيره ليه؟ لان الفراكشر سبليت بالانتركوستال ماسلز فاهمين قصدي ازاي؟ فهو اسبوعين ثلاثه وبيهيل لعلمك عارف مشكلته ايه؟ مشكلته البين بس العيال طبعا الفراكشر ريب مزعج لو كح لو عطس لو اتكلم لو ضحك لو نام لو اتقلب لو اتحرك بيوجع جامد جدا عشان كده المين لاين اوف تريتمنت الانالجيز هو سبلنت من عام مش اي فراكشر بيعمل سبلنت بنجبته هو سبلنت بالانتر كوستال ماس هي بس مشكلته في البين عشان كده بيجي للعيال بص بعمله انتروبوستير كومبريشن تيست بص بضغط على صدره من قدام كده ومن ورا فاهمين قصدي؟ يقول لك ايه يا دكتور المكان ده بيوجع. يبين. او اعمل له بليد اكس راي بتبقى باينه جدا. لو عملت له انتر بوستير كومبريشن او عملت بليد اكس راي بتلاقي الكسر هنا جدا. العيان بتاعي كل اللي بعمله له بديله انرجيزكس. فاهمين قصدي؟ بديله انرجيزكس. بديله برضه استراب كده للتشيست وول بنجيب زي بلاستر ونثبت بيه للتشيست وول كده عشان بس ايه الحركه ما توجعوش. في حاجه الطف من كده بقى انك تعمل انتركوستال نيرف بلوك بنجيب اويلي زي لوكيل فاهمين مثلا ابن نمره 5 مكسوره مثلا باجي على الانتركوستال نيرف نمره 5 هنا واحد انفانتي اويلي زي لوكيل لونج اكتف بيعمل انالجيزيا بيعمل انستيزيا في السبيس ده بس اسبوعين ثلاثه بتبقى هي الكارثه مش كبيره سيبك من دي هي المشكله بقى بتقول ليل والستوبنج تشيست ايه تعريف يا اخي ليل والستوبنج تشيست بص بقى بص مالتيبل ريبس الفراكشر ايتش ريب از فراكشر ات مالتيبل سايت خلي بالك لازم التعريف يشمل مالتيبلتين اذا اختلت مالتيبلايا بقت سمبل خلي بالك والتيبل شو يا دوب حاجه زي كده في 1 ات 1 سايت يبقى لازم التعريف يشمل مالتيبلتين قولك مالتو ريبس مالتيبل سايتس طب لو قلت ايه 1 ريب مالتيبل سايت لا سمبل طب مالتيبل ريبس 1 سايت كل واحده مخبطه لا سمبل لازم لان قلت له تبقى مالتيبلتين تقول له مالتيبل ريبس مالتيبل سايت جماعه دكتور ياسر يعني قصدك ايه يا دكتور مالتيبل ريبس ات مالتيبل سايت قصدي يا اخي اما تشيست الكسر اللي عندي بالله والكسر هنا ده في سيبريت سيجمنت انستيبل من ناحيه له من ناحيه دي بتبتدي تاثر على السبايريشن تاثر على البلاد جاز ودي بتتم بصوره من الاثنين يا ستوب ان يا فليتشر ايه بقى الستوب ان وايه الفليتشر بص ستوب ان يعني صدر مفعوص لجوه يعني بالعربي واحد اتخبط في حته بص ودي تشيست وول اتفعص لجوه وقلت لكم يا جماعه The major degrees of stopping chest بتشال العيان ميت من مكان الحادثه يعني تخيل واحد جاب عربيت على رجل على صدره فعص الرجل دي كده طب عامله كولابس للابس لاترال بعد كده لو كملنا بتروح عامله كاردياك تامبونات وجريد بس الكومبريشن بعد كده لو كملنا بتروح ضغط على مقبض القلب وده مثلا عيان عدى عليه رودر عدى عليه عربيه فعصت صدره بتشيله ميت من تحت العربيه طب ده مات من ايه؟ ميجور ديجري اوف ستوبنج بالعربي العربيه نزلت عليه بالعربي فعصت له صدره بيسموها بالانجليزي ستوب ان ستوب ان يعني ايه؟ مفعوص هتقول دكتور ياسر كارثه انت راجل فعصت ده بيقول لك بص مش انترفير انت فعصت الريسبيريشن وفعصت السيركوليشن المخ بيتضرب بعدها بتبدا يقرا طب تقول لي طب دي وفهمناها صدر اتفعص فضلت لكن الفليتشرز مشكلته ايه؟ جماعه ليه يعني حاجه سايبه فريدي موبايل يعني واحد اتخبط اتكسر هنا ست سبع ريبس هنا ست سبع ريبس اتكسر فدي سبريت طب ايه المشكله؟ المشكله بتعمل بارادوكس كان موفمنت وذ ريسبيريشن يعني ايه انا بص صدر لما اخد نفس بيطلع كله بره اما اجي اطلع نفس خش كله جوه هنا بقى دي هتعمل حركه غبيه جدا يجي العيان ياخد نفس وتصدره يموت اوتور هتموت انور هتبقى صح بالنيجاتيف انترا ثوراسيك بريشر تروح داخله لجوه ضغط على الهارت وعلى اللنج وتعمل ريسبيراتوري وكارديو كومبريشن تمام اما يجي يطلع نفس تطلع بايجا هي بتعمل حاجه اسمها بارادوكسيكال موفمنت وذ ريسبيريشن بتتحرك عكس التشيست وول تمام قصدي ده تضغط على اللنج تضغط على الهارت البرين يضرب العده مع الكبار نيجي بقى الحته الجميله عملت انت بلين اكس راي ده قدامك اول فراكشر عملت البلاد جازز فيها هايبوكسيا وهايبر كابنيا معلومه اخيره دكتور ياسر هنعالج دول ازاي؟ الكلام الموست ريسنت حديثا علاج الستورد ان والفليتشر قال لك اكوردنج تو ذا اي بي جيز ارتيريال بلاد جازز قال لك ايه؟ لو بلاد جازز ذات ولا موت بص بقى ولو جود مايل ولا مدرك ولا سيبير بص بقى سيبير قال لك بص لو البلاد جاز بيت لو البلاد جاز بيت ده سورة انديكيشن فور ميكانيكال فنتيليتر ده فيهاش كلام عيان جاي عنده ستوب ان جيست عنده فلين جيست والعيان هيبوكس وهيبر كابنت مش على عيان مركزة على طول مفيهاش كلام يروح مركبين له الاندوتراكيه وتحط على جهاز التنفس الصناعي سمين أفضل وبنظبط له الجهاز بنديله حاجة اسمها Intermittent Positive Pressure Breathing with Positive End Expiratory Pressure اللي هي IPB with V يعني ايه Intermittent Positive Pressure Breathing with Positive End Expiratory Pressure يعني ايه بظبط الجهاز اللي ينفخ العيان Positive Waves بص الجهاز بيعمل الصوت ده بالظبط وقفت جنب العيان سمعت الفنتيليتور بينفخه ازاي بص طب ايه فايده النفخه دي البوزيتيف ويف ده جهاز انت بتظبطه زراير بدل ظبطه جهاز ايه يعمل له الحركه دي النفخه البوزيتيف دي بتنفخ التو لاينز وبتعمل ريدكشن للجهاز يعني انا بنفخ اللاينز من جوه عشان اعمل لها انفليشن وهي في حد ذاتها بتعمل ريدكشن للايه للفراكشر ونحط بلاستر ونعمل له ستابيلايزيشن للتشيست ماشي حضرتك تمام يبقى العيان لو عندي بلاد جاد اثبات بحطه على الترميتر بوست بريشر بريدنج وبوست الاندكس بارتر طب ليه بقى بلاد جاد اثبات يعني العيان مش هيبوكس مش هايبر كابنيك بهدى شويه بهدى ليه بقى؟ طبعا الحمد لله هو المشكله في البلاد جاد بلاد جاد كويس والله لو مايلد ديجري خلاص بنعمله زي السجن يعني انالجيزيا وخلاص يعني ايه؟ يعني 2 3 ريبس مكسورين 2 3 كده مكسورين والحمد لله مش معورين حاجه ومفيش هايبوكسيا ومفيش هايبر كامنيا ومكسورين هنا وهنا خلاص جاست انالجيزيا وسكرابين كده وستابلايزيشن وخلاص يبقى الانفر طب لو مودريت ديجري لو مودريت ديجري زي مثلا ايه 6 7 ريبس مكسورين لكن بفضل الله برضو مكسورين في كذا حته لكن برضو بلاك هيمس مش افكتد والفيتال داتا كويسه ساعتها بنعمل له ريدكشن باي سبيشال تيست كليبس وين ستابلايزيشن بنجيب زي كليبس كده بصوا ميكانيكال تراكشن زي بتاع العرض زي الستاره حديد كده بتمسك في الرب حط على بكره ونحط هنا ويت فمين قصد ازاي طيب ايه ماسك هنا كده الكليبس ده بتاع زي السناره كده برشقها في الرب ومسيها على بكره وحط ويت بتروح عامله ايه ريدكشن ونحط استرابي اخيرا لو سيفير ديجري ودي بنعملها بقى اوفر ريدكشن وبتبنى فيكسيشن قلت لكم السيفير ديجري دي مش فاجئه في الصعايده فاكرين قلت لكم زمان اصل الكلام عكس بعض يعني ايه سيفير ديجري والبلاد جاز از جود يعني سيفير يعني مثلا ايه ده ال 12 ريت متكسرين وشفناه اولا ده واحد صعيدي مغبوط واقع عليه سقاله او دوده وال 12 ريت متدلعين ال 12 سيفير ديجري بلاد جاز جود يعني العام مش هيبوكسك مش هيبقى الكابنت والهيمي سوركس كله متدغدغ متكسر هنا ومتكسر هنا ومتكسر هنا وبلاك جايز جود خلاص طالما بلاك جايز جود ما بنحطوش على بتكريبتور لكن طبعا الريبز دي كلها هتلحق ازاي لازم بنفتح نثبتها بوايرز بقى في بعض عشان تبتدي تلحق والعيال يبقى كويس يبقى اذا اخوانا الاعزاء جماعه ارجوكم اخوانا الاعزاء زي ما قلت لحضرتك ال ال ال ال خلي بالكم من اللي انا بقوله توقعات احنا شرحنا كام برانش الله اعلم طبعا بنشرحه كل ايه بالظبط ده الرابع هقول ايه الجوندس متوقع انه ايه ده الرابع الابندكس مش قوي ما احنا جبنا ذاكرها بقول ده كان ذاكر توقعات بعد كده شرحنا انسان ستراكشن يعني جت جايز يجي حاله او حاجه انسان ستراكشن يجيبها على الانترسبشن بعد كده ال ده ما احسه نازل نازل ده بص الجسيمتين اللي فاتوا اتظلم في المرتين الدفعه اللي فاتت ده نزل دور اول ولا تاني نزل بلاستيك فاهمين قصدي ازاي واليورو والحاجات دي والكابل بلاستيك ما نزلش في المرتين اعتقد انه هيفكر فيه المرات اعتقد والله دي كلها مجرد اعتقادات بالخبره كده هيفكر فيه طبعا ان هو البلاستيك حقه جدا واليورو حقه جدا حقه ميت يا جماعه وبالنسبه لنا احنا في الجراحه العامه غير توكاتو تراسي يعني شوف يا اسد نجيب لك سؤال اسكابيك هارت ديزيز مايكرو انستيتوت لا لا لا هو احنا الاسئله اللي بنجيبها واضحه زي ما قلت لك اخواني الاعزاء بصوا طب تعالوا ما نقول يا جماعه عايز اعيد الحته دي كده بسرعه قولوها لي معايا ها لو بلاد جاز اثبات يبقى العلاج بتاعنا ايه؟ ها ميكانيكال فنتليشن فاهمين؟ طب لو الجاز جود مايلد مودريت سيفير المايلد زي السنجل المدرك بنعمل له ميكانيكال ريدكشن وسترابنج، والسيفير بنعمل له اوبن ريدكشن انترنال فيكسيشن. اخواني تعالوا بعد كده نغوط شويه بقى على الحته بتاعت البلورا. انا كده ماشي ايه سكن سبكوتينيوس شيز اوير، دخلت على البلورا. بالنسبه للبلورا خليكم معايا. بالنسبه للبلورا هيتجمع في البلورا الكافيتي يا اما هواء اسمه نيموثوركس يا اما دم اسمه هيموثوركس. يبقى يا نيموثوركس يا هيموثوركس. تعالوا والاثنين بيجوا سؤالين ريتن، نيموثوركس وهيموثوركس. الكلام ده انا هشرحهم بس عشان ادايلكم، لكن ممكن انا لو قلتوه في الريتن اقول لكم قروم يا جماعه بقى هعلمكم نيموثوركس ليهم اطور. نيموثوركس اسامه قالوا بالتفصيل، هيموثوركس يعني شويه دم في البلورا، فص في البلورا، ميه في البلورا، خطاف البطن. لكن تعال نشرح وقتنا واسع ومفيش مشكله. ليه؟ عشان عايزك تقراها. تعال نقول مع بعض بس عايز احكم وقت هم فاهمينهم اصلا. نيموثوركس وهيموثوركس. جماعه ايه النيموثوركس؟ نيموثوركس يعني abnormal presence of air in the pleural cavity. وده بياخد ثلاث انواع عرايس، يا اما سيمبل اللي هو الكلوزد نيموثوركس او اوربن نيموثوركس او تنشن نيموثوركس. بص بقى السيمبل او الكلوز از باين قوي، هو سيمبل ممكن. الاوبن از فيري سيريس، التنشن فيري فيري فيري فيري سيريس. تعالوا بقى نقول لهم واحد واحد كده مع بعض. ايه الفرق بين الثلاثه اخواني الاعزاء؟ بصوا لي بس جماعه، لو جينا بصينا على ايه الفرق بين الثلاثه، بالنسبه للحته بتاعت ال الكلوزد نيموثوركس وبعدين اوبن وبعدين تن، يعني دول ثلاث انواع. الكلوزد ده نوع عبيط، بيحصل ايه؟ التير في اللم، التير ده بيضخ شويه هواء في البلورا ويحصل له راد كتير، بقى الكلوزد ما بينزلش. فمن قصدك يجي العيان مربوط في حادثه غالبا في ابلان وتروما وعنده نيموثوركس لا بيزيد ولا بيقل. النيموثوركس بصوا يا جماعه بيحصل ايه بقى؟ ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعته؟ ده كلام غلط بقى. ده عنده ايه؟ بالج في الانتركوستال سبيس، ده عنده هايبر ريزونانس، ديكريس تي في اف، ديكريس بريس ساوند. ولو صورت بلين اكس راي تلاقي جيت بلاك وبس دي وظلوف برونكو فاسكولار ماركو. طب دكتور ياسر ده نوع مش خطير ليه؟ انه لا بيزيد ولا بيقل، خلاص هو واقف على الماركو في الحال. طب هنعمل في ايه؟ والله لو سمول اماونت اوف اير ليف ات، فمن قصدك لو بيج اماونت لازم نشطط اف كده. يبقى لو سمول اماونت سيب اف، طب لو بيج اماونت شطط اف. بنشططها ازاي؟ عن طريق انتر كوستال تيوب اندر ووتر سيب. بنركب انتر كوستال تيوب في الفيكس سبيس ميد اكزيلري ونحطها تحت سطح الميه، الهواء يبقى ويطلع لبره. هي ايه فكره الانتر كوستال تيوب؟ ها ايه الفكره ده؟ انها بتعمل سكشن للاير تطلعه على بره، يبتدي يحصل لانج انفليشن. ازاي بنتاكد اللانج بتنفليت؟ ها كلينيكالي وبالاكس راي. الاهم الاكس راي بصراحه بالذات عشان لازم بعد ما ركبها بعمل اكس راي، وافضل كل يوم اعمل اكس راي. طب امتى بنشيل؟ هقول لك حاجه، هسالك سؤال لذيذ، هو انت تشيل التيوب اللي بتركبها بتشيلها امتى؟ وانس اللانج حصل لها فول انفليشن. طب ودي بعرفها ازاي؟ كلينيكالي بلاقي بدا في بري ساوند، التي في اف بدا يظهر، البري ساوند ظهر، لكن محدش بيعتمد على الكلام ده، بتعتمد على الاكس راي من الاخر. فاهمين؟ عشان كده انا بعمل ايه؟ جماعه بركب الانتركوستال تيوب وباخد بوست انسيرشن فيلم كل يوم، بقول للنايم كل يوم الصبح تعمل لي ايه؟ اكس راي. كل يوم اكس راي. لا تيجي النايم يقول لي دكتور ياسر على فكره النهارده اللانج بقت فولي انفليتد، اقول له خلاص شد الانبوبه. ادي الفكره بتاعتي. ناس عضلات دي اسمها انتركوستال تيوب اندر ووتر سيت. جماعه بصوا كانوا زمان قلت لكم المعلومه دي وجاوبتكم من MCQ. كانوا زمان يقول لك بنركبها في اي سبيس. الاراء اللي كانت بتقولها ايام ما كنا طلبه يقول لك عارف انت بتفضي هواء ولا فلويد؟ لو بتفضي هواء فوق في السكند سبيس 100 كيلوميتر. طب لو بتفضي ميه من تحت تبسي سبيس 100 اكزيلر. حد يسافر كلمه بتوع الكاب سيرجي بطلوا الكلام ده، قالوا دلوقتي انا بركبها في الفيكس سبيس بين اكزيلري سب فضي بطلع حكايه سكند سبيس. فاهمين قصدي ازاي؟ وجيت على فكره في امتحان اس كيو قال لكم ايه؟ موست كومن انسبتد في السكند سبيس غلط طبعا. اصلا مش كومن، ما عادش حد يحطها في سكند سبيس. فاهمين قصدي؟ دلوقتي بقى بس مش هجيب ست مسكين تاني خالص كده احسن؟ بان خالص بان اسمع المعلومة عشان بس ما تجيش تاني غلط وبيت عشان ما تغلطش فيها تاني جماعة لا لا كلام يوم سمعت طب ده كده جماعة بس يا طارق يا طارق بلا كده في السكند سبيس في ال في الفيفس سبيس بين اكزل جميل طب نسأل السؤال ده الاوبن ده الكلوز طب في النوع كمان لو سمحت مش هقول حد اسمه تاني عبيد انا برضه حران زيه واقف انت عارف اخد نفسي عمال اتكلم وليه ماشي يا جماعة اللي بيجي بقى التنشن التنشن برضه نفس ده هي التنشن بص هي قصة التنشن ايه بيحدق فالفولار لانج نير ايه خطورة الفالفولار لانج نير ده الفالفولار لانج نير بتلقي في الايه ان هو النير ده بيضخ هواء في البلورة مع الانسبيريشن كل بصير يضخ هواء في البلورة مع الانسبيريشن وما ياخدش هواء في الانسبيريشن فيفضل الهواء كونتينيوس يطلع هنا يطلع هنا لغايه ما تقعد تروح تتفق تتفق تبقى اندر تنشن طبعا دي كارثه ليه؟ تفضل مع كل نفس بياخده تتفق تتفق تتفق غلطه تنشن يزيد وعامله كولابس للنج فيجي يفضل يتفق يتفق غلطه هي عامل ايه؟ كاردك وجريد بس التامبولات وتفضل تتفق تتفق غلطه تروح عامله ايه؟ كولابس الاوبز لانج طب كده ضربت التو لانجز والهارت بدي يحصل شوك وايه وريسبيرتور ريس ويموت العيان بعد كده بثلاث دقايق العلاج بتاعنا طبعا اخواني الاعزاء مواش عايز كلام من عيان بتاعي اول ما جالي وقيس الشيفت بتاعه بارجن كده وصورت اكس راي جيت بلاك والدكتور الشاطر ولا اكس راي ولا زيت كده باينه جدا والعيان سينوز وسيندرو بارجنج وهايبر ريفرنس على طول بروح جايب كانيولا واسع اقول شكيمة ديني كانيولا كبيرة بسرعة وارجعها في السكند سبيس من كيلوميتر كمين ارض الدال ده بيسمع نفس الصوت بتاع الميدياسلاين الانجزيمة و ده العيان كده حضرت الاوبن الاوبن نوع اقل وطأة منه شوية بعد كده اروح واخد يعني قمت العمليات وروح مركز انت بخصت الفلول اندر ووترز ماشي حضرتك لو سمحت مش عايز حد ينام تاني ماشي حضرتك بعد الدكتور شوية اطفال صغيرة لا نفسه عايز ينام بيه ما هو الطفل هو ايه؟ ما بيستعمل في الاستاذ هو لا نفسه عايز ينام قال لك انا ما عندوش فرانتا لوب فانكشن شوف احنا لا فرانتا لوب ولا ليفت لوب ولا رانتا ولا سكرين بتاع ظهر رجال جماعة اللهم صل على سيدنا محمد عايز اقول ايه بقى الاوبن نيجو صورة جماعة شرحتها لكم زمان وعجبتكم اما اردلكم الاوبن نيموثوركس الاوبن نيموثوركس احنا شرحنا في الكلوز والتنشن ذات بطنه الاوبن نيموثوركس بتوع البطنه بيخيلوه على هو نوع سمبل بتوع البطنه بيشرحوه بطريقه خاطئه ليه؟ ما هو عمرهم ما شافوه هو بتوع البطنه بيشوفوا النيموثوركس ككومبليكيشن انفيزيما ورابشه انفيزيمتس بول او بليف فدايما بتاع البطنه يعني لو سالت اسامه يقول لك انا دايما شفت يا كلوز يا تنشن لكن عمره ما شاف اوبن ليه؟ اصل الاوبن ساب ويف بولت او ستاب ووند في الجلد عملت اوبن ووند لبره طب ده يروح استبدال بطنه ليه اساسا؟ وهم بيشرحوه عشان بالصدفه لكن هم لا يعرفوك ولا عالجوك ولا ليهم علاقه بيك يعني مش هقول عيان مضروب بمطوه هنوديه استقبال البطنه ما بتحصلش فاهمين؟ تعالوا بقى فهمكم يا القصه بتاعتها ايه؟ ليه واحد يتضرب بمطوه او بولت وتروح جايه المطوه دي فاتحه البلورا الكافي بتاعت اوتسايد اير بيجي له وقت يقول اوبن نيموثوراكس لو الووند اللي هنا ده كبير بيموت لو صغير بيعدي لو كبير بيموت ازاي؟ تعالى فهمك، تعالى نعمل اوبن نيموثوركس، خلي العين ياخد نفس، انت هتفهم لوحدك نفسك. تعالى نقول جماعه مره ديورنج اكسبيريشن ومره ديورنج انسبيريشن، ادي مره ديورنج بص اكس انسبيريشن واكسبيريشن، ديورنج انسبيريشن الدفران بيطلع لفوق، ديورنج اكس اللي قاعد بياخد نفس during inspiration the friend is the expiration bit يبدا expiration. بص يا بص مع انما the friend bit مع expiration بيرجع لفوق. بص بقى تعالى نشوف ايه القصه اللي هتحصل. بص بقى يا جميل اهو دلوقتي العيان راح واخد حوالي دقيقه اسمعها عشان ما تضيعش منك، خد مطوه في صدره في الناحيه اليمين، ايه اللي هيحصل؟ بص بقى يا جميل العيان دلوقتي during inspiration اهو وdurig expiration لما يجي العيان ياخد نفس الطبيعي انه بيتنفس من بره لللان، اما يجي العيان ياخد inspiration بص بقى المصيبه هيروح داخل الهواء من الووند ده. بص اهي هيروح داخل الهواء من الووند اللي في الشست وول، الهواء ده بيروح عامل كولابس للاكس للان ويعمل اللان يبقى كربون دايكسايد يعمل له اكسبانشن على الاذر لان. خلي بالك هنا بوظ الاسبريشن ليه؟ انا بقنعك بالعقل اهو، عمل انفكتف عمل كولابس اللان لان اند انفكتف اوكسجينيشن اوف ذا اوبوزيت لان، يعني واحده كولابس والثانيه بتاخد كربون دايكسايد فالعين بس هينوت طبعا، فاهمين قصدي؟ ويجي بص اما يجي في الاكسبريشن ايه اللي بيحصل؟ بص بص بيطلع الهواء من اللان دي يروح كده ويروح طالع من هنا، يبقى اللانج دي اصبحت بص تديها كربون دايكسيد في الاكسبيريشن تاخده بنفس الاكسبيريشن. طب ما كده ضعنا، ضربنا الاثنين لانج واحده كولابسد والثانيه ان افكتيف لاكسجينيتد يبقى ضرب الاسبيريشن. طب السيركولاتر بقى بيتضرب ازاي؟ بيتضرب عن طريق وات بيكون ميديستاينال فلاتر. دلوقتي العيال لما بيجي ياخد الهواء بيخش ويطلع من هنا، الهواء لما بيجي يخش يروح داخل زي الهارت والجريد بيسر على الناحيه الثانيه، يحصل لهم كده يجي الهواء يفضل جاي ناحيتي فالهواء عمال بيطبط يخش ويطلع من هنا، فاهمين؟ ولدرجه انك بتسمعي صوت الهواء، يعني العيال ما داخل عليك في الاستقبال جماعه تسمع صوت سامع الصوت ده بودني كلهم سامعوا بعيني خلاص انا هتلاقي سامع الصوت بعيني وشايفه بودني خلاص دي معناه ان بدا الفرن ده له بيد ورا اهلا ايه؟ بقول لك سامع الصوت بعيني وشايفه مداد الاثنين تمام؟ ده زي ما تروح بمطوه في صدره يا باشا وسامع الصوت ده ايه؟ صوت دخول وخروج الهواء من صدر العيان، الهواء يروح داخل يزق الهارت والجريد بس على الشمال، يروح خارج يجيبهم يمين، اصبح الهارت كانك ماسك وعمال تعمله كده. بيسموه ايه؟ ميديستاينال فلاتر، يبقى انا ضربت مين؟ ضربت السيركوليشن، يبقى ضرب السي ان اس العيان بعدها يجي له على طول شوك ويموت. العلاج بتاعنا ايه؟ في الاستقبال روح قافل الووند ده، روح جايب حته شاشه مليانه صلايب او حته على الجنب حطها بلاستر، كده قفلت انا الووند حولته لكلوزد نيموثوركس، مش كده يا مطر؟ بدل ما اوبن بقى ايه؟ كلوزد، قوم طلع حط العمليات، روح قافل الجرح بالغرز واركب له انترفوست تيوب اندر ووتر. ولو هنعمل له كل يوم اكس راي اكس راي لغايه ما النادي يقول اللانج نفخت نشيل الابوكوكا. انت قصدي ازاي؟ ادي الموضوع. جماعه يا بص ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه نيموثوركس. الموضوع اللي بعده وده اخر موضوع في الموضوع اللي هي كلها مواضيع بتصير سهله. نيموثوركس. ايه ده؟ ايه بقى حكايه الهيموثوركس يا رجاله؟ جماعه كل بطين مره لا اله الا الله ايه حكايه الهيموثوركس؟ هيموثوركس يعني ابنورمال ابنورمال بريزنس اوف بلاد ان ذا بلورال كابيتال. بص يا جميل الدم في البلورال كابيتي بيجي منين؟ بصوا يا جماعه ده عندنا في الجست الدين سيركوليشن يا جماعه عارفينهم طبعا بالمونري سيستم، يعني عندك بالمونري فيسز معروف، عندك السيستمك فيسز زي الانترنال ميموري زي الانتركوستال فيسز زي الكريت فيسز كلام من ده. لو بعد الحادثة اتقطع بالمونري فيسل بأقل وطأة أو أقل خطورة من لو اتقطع سيستيميك فيسل. السيستيميك فيسل البريشر فيها عالي زي ما انتوا عارفين، فبيبقى بتنزل بغضب. على فكرة في أنواع تانية، يعني هو بيني وبينك يا بالمونري بليدنج يا سيستيميك بليدنج، أقول لك أفضل سورسز شفناها برضه للهيموثوركس، يعني ساعات تشوف الهيموثوركس على فكرة ياتروجينيك، يعني شفناه كتير قوي بتعملها ازاي مثلا البلانتوس بيجيبتو من كل واحد عنده مثلا بوست كروس ديستريكشن او كانسر اوسوفيجن، فبتدخل ايديما بلانت وتسلك الاوسوفيجن ساعات بينزل بيني ويحصل نيمو صورك بوست اوبرد. برضه ساعات بنشوفها مع الصراف وقدمنا الانجل والدرابشر دايفران، هتقولي مش فاهم اقول لك عيان اتخبط في حد فمين ارجاك وراح جاله رابشر سبرين وهيمو بروتونين مع رابشر دايفران، فبيب يمتص الدم ويعمل نيمو صورك. قلت لكم قبل كده انا شفت الموقف ده مره في حياتي، كان جماعه بتوع الكادو كده مدرس جراحه وبعدين جبت له كادو سيرجي، لقيتهم بعتين لي ريكويست في عندنا عيان جاي بعد حادثه وعنده هيموثوركس وكولابس في الليفت لانج وشكله عنده سيفير بليدنج في الليفت تشيست، واحنا هنعمل له ثوراكوتومي عشان نشوف ايه البس اللي بيخر ده. لكن لاحظنا في العيان واحنا بنفحصه ان بطنه فيها تمبرت وريجيديتي وريباوند، وضربنا سرنجه جاب الدم، فغالبا عنده رابشر سكرين او حاجه في ال اللي هو مربوط في صدره وعربيه من الراس حطها ناحيه، فممكن يكون طحال فرقه. فقلت له خلاص ده رابشر سكرين طالما مربوط في جنبه الشمال فمين وفراكشر ريبز الناحيه دي فغالبا ايه رابشر سكرين، وكده كده هيمو بيروتونيوم اسفور اكسبلوريشن جاي من رابشر سبليل رابشر كدني. انا عندنا قاعده في الطب هيمو بيروتونيوم ريسستيت زيت وبريت ما فيهاش هزار. فجيت رحت انا عملت بقى حركه لذيذه قوي، ايه رحت فتحت العيان هم قالوا ايه اشتغل انت وبعدين اشتغل انا، فلقيت منظر لطيف جدا بتقوم اشوف حاجه الحقيقه انا قررت اعمل اشوف. فتحت العيان بصيت لقيت لك نزيف جامد جدا في البطن، طفت الدم وبتاع وبعدين ايدي مديتها على الطحال عشان امسك الطحال واشيله، ما لقيتش والله ما لقيتش يعني حمك اخويا يعني ايه قام حاطط قعدت قلت يعني حاجه تكسب، اقول لهم الطحال ابسل ولا ايه يعني الطحال ايه كده الطحال لقيت ايه كلكوعه كده حطيت ايدي ما فيش طحال اصلا. رحت جاي موسع كده بالريتراكتور وشديت الجاب بصيت لقيت اللي حاصل كان ايه الليفت كوبرا بتاع الدايبرام مشرومه نصين والطحال مفرقع ومنهار بين حته لكن مشفوط لفوق مظبوط بالنيجاتيف انتراثوراسيك بريشر فانت الطحال كله بالتشيست فمين ارض ده طالع لفوق. هو العيان عنده ايه بقى دلوقتي كده؟ عنده ثلاث حاجات، يعني العيان عنده ايه؟ عنده رابشر دايفراج وده فراجمنتك ورابشر سبرين وليفت سايد هيموثوركس من الرابشر سبرين. عملنا ايه في العيان ده؟ هنعمل ايه؟ شدينا الطحال وشلناها طبعا سبرينكتومي، وبعدين عملنا جود ريفير للدايفرام بيبرولين سوتشر وهم ركبوا انترلوس تيوب وخلاص اللانكا كلاسيك ما بقاش محتاج اوبن ثوراكوتومي مجرد انترلوس تيوب وخلاص والعيال خدت بقى كويس قوي. فهمت قصدي ازاي؟ هنا السورس اوف بلاد كان ايه؟ ابدومينال، وده بيحصل ممكن يبقى الكوز جاي من ابدومين بس بشرط يبقى فيه رابشر دايفراج فالنيجاتيف بريشر يشفط الدم الاعلى. طب دكتور ياسر خطوره الدم في البلور ايا كان السورس بتاعه بالمونري سيستميك جاي من بعد عمليه اوسوفيجيكتومي او جاي مثلا بعد اصراف قدمنا الانجري الدم يا جماعه خطير جدا في الكلام. ايه خطوره الدم في البلوره؟ جماعه اي فلويد في البلوره دم تايم ميه البريمه هو نفس الكلام برضه بس امد جماعه الدم في البلوره خطير اولا لو بيت اماونت اوف بلاد ده الكلمه دي بص اولا لو بيت اماونت اوف بلاد دي بتقوم بثلاث طرق يعني واحد نزل 3 لتر في انشوره انتهى مليانه اولا في عندك هايبو بوليمك شوك دي لوحدها تموت كهايبو بوليمك والاهتمام هاي هو اللنج ده مش ضاغط على اللنج فمين قصد ازاي وعمل لها كلها ويضغط على الاوبوزيت لانج ادي ضرب ريسبيراتوري مش الدم ده لو اندر بريشر يطلع على الهارت ويعمل تمبونات ادي ضربنا السيركولات يبقى لو بيت اماونت اوف بلاد دي خطيره. طب ايفن بقى وصل لو سمول اماونت اوف بلاد برضه بتبقى خطيره. جماعه اقول لكم معلومه جميله جدا احنا اي دم في البلوره لازم نفضيه سمول او مودريك او بيج اماونت. طب اغيظك بحاجه ثانيه لو عيان نزل 10 سم دم في البلوره 10 سم دم دي كافيه انها تعمل لم كلاب هيفضل ازاي؟ ازاي 10 سم ده تنزل تحت في البلوره ريسيت؟ لا ما هي الدم اريتيتف للبلوره بيعمل اريتيتف بلوريس فيحصل سكند بلورا افيوجن فيعمل لانج كولابس. عارف لو حققت بس 5 طن دم بالبلوره الدم ده اريتن فمين قصدي تبتدي البلوره تعمل ايه تنزل ميه يحصل اريتيت بلورتي سكندري بلوره ديفيوجن ويحصل لانج كولاب. اخواني الاعزاء العيان ده بيجي لنا عيب بقى ناس كبار بيجي لنا كلينيكال بيكتشر سهله جدا المقبوض بحادثه عنده بيكتشر اوف فلويد ان ذا تشيست اي ميه في التشيست سواء دم او مد او سيرس فلويد او وات ايفر جماعه بيحصل كالاتي بتلاقي العين عنده بلج في الانتركوستال سبيس بتلاقي العين عنده ستوني دالنس خليكم بصوا لي جميعا بصوا مش عارف حضرتك يا دكتور بص ده عنده ستوني دالنس ده عنده ديكريس تيبيس ديكريس بريشر ولو صورته بلين اكس راي يا جماعه تلاقي فيه هنا اوبليتريشن للبروستوبرينيك انجل وفلويد ليفل رايزنج من اكزيلا. طب انا افترض عين عنده هيمو دي مصوره بتلاقي ترانزفيرس فلويد ليفل مش عارف بقى وقت الاخوان الاعزاء والله يا ريت هي التريتمنت علاج العيان ده بص بقى يا جميل بص علاج العيان ده كل بص لي من فضلك بص جميل بص علاج العيان ده ايه اللي هو بتاع الهيمو صورة بص بقى اي اماون تو بلاد ان ذا بلورا ماست بي ايفاكويتد ماي مودريت سي في مالهاش حل ايفن 10 سنتيمتر. طب دكتور ياسر هاو انكم بتفضل بلورا بص هتقول لي اكيد انت الكوستات هيكون يمد تفضي دم وتفضي مده وتفضي هواء واللي انت عايزه بس يعني عايز اكبر دماغك سنه او انت مثلا ايه انت الكوستات تجيبه وبتحتش مش لكن لا انا عايزه ايه لو سمول اماونت ولو مودريت اماونت ولو بيك بص لو سمول اماونت بنطفيها بسرنجه ساعات ما تحتاجش حتى انت الكوستات دي بقى انا ورا كده في الاستابيولر لاين عند بلورا ريسس لو في 10 سم دم ولا بتاع بخش بسرنج واشفطه اكتر من كده 200 سم 300 سم 400 سم 500 سم ارقام مودريت كده لغايه لتر ولا بتاع بنكب انتركوستال تيوب اندر ووتر سي. طب امتى نفتح سوراكوتومي لو بيك تمام ما انا بص واحد عنده نترين دم في البلورا يلا يحصل هنا مشكله السورس ايه وانا وانا مركب انت الحوت يا تيوب هتفضيت فضل ابوهم بس مشكله واحد خور انا اي خور اديه اللتر دي يعني تميز البيس بتاعك لازم البيس اللي يتفضل فهمت قصدك لكن لو انا ركبت انت الحوت يا تيوب فتحت له انا باب للبريدنج بقت اوبن بريدنج لبره فاهمين انت الحوت يا تيوب هتفضل الاثنين لتر وخور كمان اثنين لتر والفضيه والخور لازم يتفضل. يبقى دايما بنقول ايه احيانا بنشفط بسرنجه دي لو سمول اماونت الاغلب بتبقى مودريت اماونت يعني 200 300 400 500 600 دي بتفضل انتركوستال تيوب كويس قوي لكن لو بيجر اماونت بنفتح نعمل اوربن سيرابورت. سؤال الجميل ومسك الختام لهذا الموضوع الجميل وات ار ذا انديكيشنز اوف اوربن سيرابورت وات ار ذا انديكيشنز اوف اوربن سيرابورت. واحد بص سيفير بيج اماونت اوف هيموري رقم اثنين ريبيتد مايل اماونت اوف هيموري واحد انت مركب له انتركوستال تيوب ثاني يوم بتجيب يومين ثلاثه اسبوع 10 ايام لازم تفتح تربط الفيسل اللي بيجيب عندك فورين بادي جوه التشست. فورين بادي يعني ايه؟ واحد اتخبط بسكينه اتكسر نصها جوه لازم تفتح تجيب اتخبط او بطلقه او الطلقه استقرت جوه لازم تجيب او ليتر قول مثلا حصل فايبروزس للنج لازم تفتح تعمل لها ديبورتيكيشن حصل انفكشن من بايما وفايبروزس لازم تفتح تعمل ديبورتيكيشن. يبقى اذا اخواني انت نفتح لو سيفير هيمورج ريبيتد مايلد هيمورج فورين بادي سيفير انفكشن فايبروزس بنعمل اوبن سوراكوتومي. اذا اخواني الاعزاء ده بالنسبه للموضوع ده. يبقى احنا كده قلنا بص كمان سكين سبكوتينيوس بعد كده قلنا البلورا نيجي بعد كده اللمس. اخواني الاعزاء نيجي بعد كده نتكلم على اللمس والميديا ستاينر. ايه اللنج انجري؟ طبعا اللنج ممكن يحصل كونفيوجن لاسريشن هيماتوما ممكن يحصل وات وي كول اي ار دي اس. اي ار دي اس ده اختصار ايه؟ ادر ريسبيراتوري ديستريس سندروم او كانوا زمان بيسموها الويت لنج. بصوا يا جماعه بص عليك تشيست روما تعمل ايه؟ تزنها قراءه يعني تقراها كده قرايه ايه اللي تحفز ثلاثه اللي انا خلصته انا هدور خلصتها الباقي ده كله قرايات ناخد فكره عنه اللي تحفزه ثلاثه تراكشر ريبس هيموثوركس فرنشا ليل دي موتورة دي موتورة. بعد كده اتكلم بقى على اللانج والميكستاينم. بص دول ما يبقوش سيبرت يعني ما ينفعش ولا كده. ديسكاس لانج انجري افتر ليدر ديسكاس اوستوفيجيال انجري ديسكاس ثراسك دارك انجري ديسكاس مش عارف بين كيف انجري. لا لا ما يجيش لوحده ده. يا اما يقول لك السؤال ان جنرال تشيست انجري يا اما لو اختار واحده ما تخرجش بره الثلاثه دول. يا بيختار الريب يا نيمو يا نيمو خلص الشباب. جماعه بص جماعة هسأل سؤال كده شوف دماغكم فاكرين الكلام زمان ولا لا. انتوا دائما وابدا لما تيجي سؤال الفراكشر ريبس الطاقة تاخد فيه درجة مش حلوة. يعني مثلا يقول لك ديسكاس ايوه ها ديسكاس فراكشر كلكم تروحوا كاتبين كلمتين في ورق سيمبل وستوبين وكلير وكلمتين دول. ده الراجل بقى السؤال من 25 طبعا في الريتم انت مش عارف هتاخد ايه بس انت عارف انا غلطان في ده مش غلطان في ده نص امتحان عارفه تبقى متخيل الدرجه. لكن انت قلتلك انك كاتب كويس انت عارف كده. انا كاتب السؤال حلو قوي هو راح مديك فيه 12 من 25 13 من 25 اقصر فيه 12 درجه. ليه؟ قلت له ها ازاي تاخد طول مره؟ ايوه انك ما تتكلمش على حواليك قدامي عشان لما كانش حد حضر انك انت لما قلت ديسكاس فراكشر ريب اتكلمت على ريب كريب والسيمبل والسلوب كده يلا عبيط يلا مش الريب دي بيحصل معاها حاجه ثانيه. يعني ساعات بيحصل معاها انتزيما ساعات بيحصل معاها نيموسورس نيموسورس لازم تنام حتى لو انا مزنوق. يا دكتور ياسر ما بص كده بلاش على طول وقت ساعة انت على ما تقول سيمبل وسلوب ام وفليل وتعريفهم وزت وابران والعلاج وبلاد جالس وباد وجود وبنتليتو وبتاع تتسخن فهمت. حتى لو انت عايز نكتب الباقي ده كله وانا عارفه مفيش وقت انا ما بتخش لازم تكتبه بالتفصيل تنوين. يعني عارف انت بص يلا هو ساعات بفكره بينقصك على فكره على يعني اقول له الفراكشر ريبس دب دب دب اقول له بلس تريت دايجنوزيس اند تريتمنت اوف اسوشيتد انجرز مثلا اقول له ايه فراكشر ريبس ماي بي اسوشيتد ويز وروح كاتب ايه نيموثوركس هيموثوركس بديستال امبيديما اي تي سي واكتب على كل واحده بس اقول له مثلا هيموثوركس يلا ثلاث اسطر هتتميز على ما كتبهم. قول له ايه لو الفراكشر معاه هيموثوركس ساعات بلوز او اوبن او فيش معاه هيموثوركس او معاه مديستال امبيديما لو عندك وقت من الوقت اوبن هيموثوركس شد حتى تشخيصه ولا يعني مش تفاصيله ايه اوبن هيموثوركس علاجه كذا كلوز ذا موند وانتركوستا تيوب تنشر نيموثوركس كايله في السكند سبيس مع انتركوستا تيوب الكلوز نيموثوركس لو سمول اماونت ليه بيت لو بيت اماونت انت يعني زودت دقيقه الدقيقه دي ممكن تبقى مع 10 درجات يبقى لازم ايه حسب وقت المتاح بتاعك تنوع على الاذر انجري. جماعه وصيتي ليك دايما ايه اما يجيب لك انجري قول له ايه بلس دايجنوز اند تريتمنت اوف اذر انجري حتى لو قال لك ايه واحد عنده نيموثوركس بالتبعيه يقول له ايه وجايز النيموثوركس يكون معاه فراكشر ريبس وجايز معاه مديستال امبيديما تنويه كده في اخر السؤال يبقى انك انت عارف. ماشي حضرات مهم قوي الحته دي ماشي حضرات فيري جود. طب لو جينا بعد كده قلنا ايه نكمل بقى كلامنا جماعه الحته بتاعت اللانج انجري ساعات بيحصل في اللانج كونفيوجن واللي بص لي فضلك ساعات بيحصل في اللانج كونفيوجن هيماتوما ايه ار دي اس ايه يعني ايه معنى جماعه اشرح الكلام ده بقى كده من غير حفظ يعني يعني ايه ايه ار دي اس او اسمها القديم ويت لانج. جماعه انتوا عارفين الالفيلايت نورمالي كونتيننج اير عشان يحصل فيها الاكسشينج لو نزل فلويد جوه الالفيولاي بيمنع الجاز اكسشينج يعني بالظبط كان حصل له دراوننج يعني جدول الراحه بتاع دراوننج ده بيموت من ايه؟ الميه بتملى الالفيولاي بتمنع الجاز اكسشينج بتخنق ويموت بنفس الكلام. طب دكتور ياسر بعد حادثه ايه اللي يعمل فلويد جوه الالفيولاي ولعلمك العيال بعد ما يموت لو عملت له بوست مورتم اكزامينشن بتلاقي عنده ساينز اوف دراوننج. زمان كنا في البطن اقول لك ايه؟ اهو ما ذا بيشنت دراونز ان هيز كونسجريشن بريك بص الجمله دي ذا بيشنت دراونز ان هيز كونسجريتد ايه الفكره؟ ممكن يحصل ازاي فلويد في الالفيولاي بعد الحادثه حصل بريدنج في الالفيولاي او حصل تروماتيك بالمونري اديم او سيبك من ده كله يا جماعه مجرد بس البيم بتاع الجست تروما العيان بيبقى عنده شويه سكريشن مش قادر يفهمها ذا بيشنت كانوت اكسبيل السكريشن عدم الاكسبشن بتجمع السكريشن في الالفيولاي وتعمل ايه ار دي اس او بيسموها ويتلاند ايه لو كانت مايل اماونت كده اوكسجريشن بيخلي العين يكح ونديل الاكسبيرتر وكلام فاضي من ده. طب هنفترض خليكم معايا جميعا انها بيت اماونت اوف فلويد بنعمل له برونكوسكوبيك اسبيريشن. دي بقى من عرضه الاخير الجست تروما ميديا سباينال انجري. بص يا جميل ايه ميديا سباينال انجري؟ برضه قراءه يعني طبعا يا جماعه. بص ميديا سباينال انجري برضه اوعى تكون فاكر ان حاجه سهله. All mediastinal injuries are usually fatal except thoracic duct. يعني يمكن الثوراسيك دكت الوحيدة اللي غلبانة بتعمل شوية كايلو ثوراك ودي بتهيل ولا حتى بنعملها سيرجيكال تريت. واحد اتخبط اتقطع في الثوراسيك دكت بتنزل شوية لمف في الثوراك. احنا مجرد عيان كام يوم وهي بتهيل لوحدها. بس اهم حاجة اللون فات داين عشان لما بياخد فات الفات بيكون لمف كتير. ها بنعمل لو فات دايت ونديله انتي بايوتكس هي بتجيله لوحدها. تعالى بقى سيب بقى من تراث الضغط يا احمد. الناس اسمك بيرلو؟ لا مش فاكر يا احمد مين. خليك معايا جماعه. اللهم صل على سيدنا محمد. اوستوفاجيال خدها واحده. بص الاوستوفاجيال انجري ده فين؟ طبعا فين. فاكر يا حضرتك يعني ايه اوستوفاجيال فتح؟ يعني بيضخ هواء في المديستاينا من المديستاينا الابتزيم. الاوستوفاجيال مليان بكتيريا بيطلع بكتيريا من الجسم ادي المديستاينا. طب العلاج بتاعنا ده كلام هاكس طبعا. يقول لك مديستاينات مديستاين انفيزيما والعلاج بتاعنا اوبن ثوراكوتومي وليبير الاوستوفيجيال تير بين قوسين في الابيني. طب العيان بعد الحادثه بيجي له مديستاينايتس مش عارف ايه بيموت بعدها. طب لو جينا بعد كده تراكيو برونكيال انجري برضه هتلاقي كلمه كتير ايه؟ كلام مش عارف. يقول لك تراكيو برونكيال انجري تعمل بايلاترال لانج كولابس وتعمل ديموثوراكس ومديستاين انفيزيما والعلاج بتاعها اوبن بنفتح الجسم ونخيط التير اللي في البرونكاي وبنخيطه طبعا بنان ابزوربه بالماتيريال الفنفرونيه بالقصير ده بينهم. انت عارف يابا يعني ايه واحد بيتشرب من التركيه او المين برونكاي بيجي له بايلات غلان كلها كلها بتشال ميت مكان حد. خلاص يعني بيجي له بايلات غلان كلها بالدفاع الفيزيما ليموثوراكس ما بيطولش قال ايه لما نخش المستشفى لكن ثيوريتيكالي العيان برضه ادخله المستشفى واعمل ثوراكوتومي واعمل ريبيرد التراكيه والبرونكاي. دايما نعملها ريبيرد بمان ابزورب بالماتيريال زي البرولين انا ما عندهاش قدره على انهيلينج. نيجي بعد كده هارت وجريد بيس ريجن. اخواني الاعزاء الهارت وجريد بيسلز ار يوجوالي فيتال. خلي بالك الاتريوم والجريد بيسلز اكتر بالفنتريكل. مش معنى كده ان الفنتريكل فينايل. ليه؟ جماعه بص لو ده كده الهارت بتاعنا عامل كده انتوا عارفين طبعا ان الفنتريكل از فيري سيك وول. هي الجمال ولا ايه؟ لو واحد اتخبط بسكينه في الفنتريكل بطبط فيقول لك التير اللي في الفنتريكل بيحصل له تمبورال سيلينج مع الكونتراكشن. طب يحصل نزيف يطلع لبره يعمل بريكارديال ليدنج اللي هو بيسموه هيمو بريكارديوم وكارديال تامبونات. تمام؟ لكن بص بص بقى لو سكينه ضربت الاتريا او الكيفه او الاورطه بيموت ونصفه. ليه؟ الاورطه او الكيفه او الاتريا يا جماعه ده الكتريك زي البالونه. قلت لكم زمان لو انتوا فاكرين ما يكون عندي بالونه وشكها ابره هل بلاقي فيها شكل كده بتشرب. فمن نفس المنطق لو واحد ضربته انت بسكينه في صدره السكينه دي مزعت ايه او قوطه او اتريوم ده بيموت. ها؟ ليه؟ عايز ايه؟ عايز انا ايه؟ ابلغ خلاص؟ ايه اللي فاضل لك قد ايه؟ ساعة 2 10 ده مثلا شيل ساعي هو مش هطول زيادة عن كده الناس مخنوقة أكتر. يعني الناس اصلا المعدل بتاعهم كده ضارب فبيتكلموا ان الدكتور عايزين يمشوا بقالهم ساعه فهيحاول يعمل ساعه كده وربنا يسامحهم. شكرا. قدامكم قد ايه وتشوفوا الجنه دي؟ الهوا جميل والنسيم عايز لعبط بره حيث الحر ولا مش هتخيل جريت بس الان ده بيموت في ساعتها لو كان ايه اوير برضو الشريك كان يقول لك ايه لو واحد جاله اتريال فيل او جريد بيسل انجري بيحصل هيموثوراكس وهيموميديستاينم وبليدنج والعلاج بتاعنا ريسسيتيت يا سلام اند اوربن سيراكوتومي ونروح جايبين خيط ونخيط الكيفا او نخيط الاورطه او نخيط الاتريال طبعا ده كلام بنشرح فيه يمكن العيارين دول والاتريال انجري او جريد بيسل ده بيجيبنا الاستقبال ميت العيال اللي بيطب الغط ما تكشف عليه بس هو بتاع البنتريكولار تيب وبيجي لك العيان ده يا جماعه سيفير لشوك جت العيال ليه بقى؟ ان هو بيحصل بريدنج هنا البريدنج ده بيجمع دم في البريكارديوم فبيعمل هيمو بريكارديوم طب وده خطورته ايه؟ خطورته ايه؟ طب يفحص الهارت ده بص قافل على الهارت ده العيال جاي لك شوك ضغطه واطي بطه سريع اسمع الهارت ساوند ديستنت هارت ساوند تعمل بالكشف تتكدر دمدس واسع جدا يتكلموا لو سمحت بعدين يا طارق وين الوكيل اللي بره كده مش عارف ايه تسعي يعني ده خلاص دلوقتي كده خد 2 و10 2 و ربع الساعه دلوقتي 2 الا 5 طب مش انا خدت فين؟ احنا مالنا طيب يعني ربع ساعة ولا 10 دقايق مش عجبك اقول احباب عاملين كده يعني اللي هو بقى بص اصل انا بقى كده بقى يا دي انتوا عايزين نقول دول عايزين نخلص برضه خلي بالك انا الوحيد بس عايز اسال السنه دي اه والله يقول لك بني ادم واحد بيزعل البلد دي كلها هو ده اه ده ما هو ده 5 دقايق بالظبط مش عايز اسال حد عايز اسال السنه دي انا بس حاجة عايز استمر ولا حد يا جماعة بس مش عارف يمكن هيتلبس كتير او كده ولي عايز اقول جماعة العيان اللي عنده بيريكارديال بليدنج او بيسموه هيمو بيريكارديال العلاج بتاعنا طبعا المفروض بنجيب سرنجه ونشفط الهيمو بيريكارديال ده بنخش بالسرنجه من عند الفيبس سبيس ديب كلافيكولار او من عند الزيب ستيرنوم لا مصطفى انت وطار ايه يا جماعه في ايه؟ هو مش عايز كلام ما تزعلوش عليكم بقى كل واحد له على فكره سبيكتر من الصفر انا عبد فقير الى الله ممكن صفر ينفذ امسك واحد قايل واحد اضربه عايز ترينا 100 ايده عليه يا جماعه انا خلصت الخط طيب خلاص طب خلاص يعني ما فيش قد ما راح مش هتضل اضرب حد ولا ايه رايك؟ هتقوم قاعد معايا نعمل كده تقف اهو كل ما بطلع عمال نعمل ماشي؟ طلع فعايز اقول لسعادتك بنشفط البريكارديا بسرنجه بعد كده بنبدا نعمل سيراكوتومي ونعمل ريبير للفنتريكولار طبعا الكلام ده اخواني الاعزاء وبكده ينتهي التشيست تروما بص وين آه بعد كده اللي هي كاتب لكم في الاخر عنوان كده البرود بقى خلاص مجمع كده مانجمنت اوف تشيست روم. عايز اقول ايه؟ بقيت بقى الكارد دراسه خلي بالك ان في طلبه زمايلك بيقول لي في الريست ايه؟ بعض زمايلنا بيتكلمونا والدكتور ياسر عشر عن مرضى مايترا استينوزس ومايترا انكومبتنس واورتك ريفيرج نيجي نعمل اورتك ريفيرج يعني. جماعه الكارد التراسك اللي مطلوب منك كالاتي حضرتك بس انا عارف عندي حته ليه الكارد التراسك بص بقى حضرتك جماعه طبعا هيعملوا لكم حركه لبقه جدا هو بالعربي الكارد التراسك السؤالين اللي بيجوا سؤال جراحه وسؤال بطن في الاخر هما السؤالين اللي بيجوا سؤال الجراحه هو كارد التراسك تروم جميل السؤال البطن امبايما تراسك لكن لو احنا اتكلمنا كشعارات اسمعني بقى اسمع مش عارف تاني ايه بالظبط يقول لك كل منهج التشيست والكارديولوجي عليه لو جينا بقى كشعارات يعني هتلاقيني كاتب لك في الورقه انا في الاول الترومي بعد كده وراها على طول الامبايمي هم دول بعد كده كاتب لك انا صفحه البرونكيتس لان ابس برونكوجينيك كارسيلوما ميجاستاينال سيندروم الكلام اللي اسمعه الكلام ده خدنا مع اسامه طبعا مين يلزق اسامه قال لنا الامبايما وقال برونكوجينيك كارسينوما وين الامبايما وقال لنا ابسس وميديسانا السيندروم والحاجات دي كلها هتعملوا انتوا ايه يا جماعه هتقروهم في نهايه المراجعه انتوا بس تقولوا لي يعني لو انتوا بصراحه فاهمينهم وخلاص الامبايما اقعد انا اقول لك وامبايما هو شرح الامبايما تم ده شويه وبعض في البلورا واكيوت وكرونيك والكلينيكال بيكتشر بعض وديكريس تي دي اف وديكريس بريك داون وانت تخش للتيوب او اوبن درينك او او هي دي خلاصتها بص هنعمل حركه هنا عشان ننجز مراجعتنا الحاجات اللي هي الميديسين دي هعمل فيها حركه لذيذه جدا انا شرحت الجزء السيرجيكال انت الجزء الميديكال بعد كده في نهايه المراجعه انا بحل الاسئله دي سؤال الانظيمه دي وهنحله جماعه ده انا دكتور قريناه وكناه ونعمل خلاص لما دكتور نبي بتكون مراجعه خلصت قلنا بقى الامبايم حاضر في ربع ساعه الامبايم اكيوت وكرونيك وباس وستاف وسكريبت وكلام فاضي ده جماعه بس جماعه انت دلوقتي لو سمحت ما تجيبوا ايه ما دي المراجعه هتسيبها لايه لو جيتوا المره الجايه ايه بقى الامبايم عشان بس انا عايز المره الجايه اقول نيورو فاهمين قصدي؟ ما تقعدش بريفرال نيرف وحاجات ما تقعدش تقول امبايما وانا ما شرحتش بريفرال نيرف. انتوا المره الجايه تكونوا قريبنا. يا جماعه امبايما تمام؟ تمام يا دكتور. لا يا دكتور والنبي قولها لي يلا روح حل لنا بدايه الحصه. طيب. عايزين بنت ولا ايه؟ طيب. جماعه عشان بس الجو الحر اللي احنا فيه ده يبقى المره الجايه لقاءنا في التقوى يوم الاحد الساعه 10 او في صلاح الدين يوم الاثنين الساعه 8 ونص المره الجايه يا جماعه هيبقى في نيورو بلاستيك يعني نيورو بلاستيك نيورو بلاستيك نيورو بلاستيك اللي بعد كده يعني كارديو نيورو بلاستيك Uploaded by Montado One and Teddy and www.1AIN.net Metalana and Testafidu